إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أرحب بالجميع أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، إنه لشرف أن ألتقي بهذه الطائفة التي نفرت من كل مكان يوجد فيه مسلمون ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأسأل الله عز وجل أن يبارك خطاهم وأن يجعلهم مباركين حيثما كانوا. معاشر الفضلاء، إن من أعظم نعم الله علينا أن نجلس هذه المجالس نشرح فيها المسائل ولها نتدارس، وما أحوجنا بين الفينة والفينة إلى مجالس يذكر فيها بعضنا بعضا وينشط فيها بعضنا بعضا في سيرنا في درب العلم، وتزيل العوائق بإذن ربنا سبحانه وتعالى. إن طلب العلم عظيم فضله، وإن العلم مكرم أهله، حسنة نعيم معجل في الدنيا، جنة الدنيا القائدة بفضل الله عز وجل إلى جنة الآخرة. مجالسه رياض الجنة في الدنيا، والمجالسون فيه اصطفاهم الله عز وجل من بين عباده. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بالنعم، وكان من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. فتعليم الله عز وجل العبد ما لم يكن يعلم من أفضل النعم ومن أعظم المنن. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده الذين يخشون الله حق خشيتهم لربهم سبحانه وتعالى. هم العلماء الذين عرفوا الله عز وجل وعرفوا أسماءه وصفاته وعرفوا عظيم شرعه وفضل شرعه. وقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبحان الله، ما أعظم هذا الشرف. قرن الله عز وجل العلماء بالملائكة الذين لهم فضلهم، وقرن الجميع باسمه العظيم سبحانه وتعالى. فهذه الآية دليل عظيم على فضل العلم وشرف أهله. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل كتب الرفعة لمن قرن بين الإيمان والعمل، فلهم درجات عالية على غيرهم في الدنيا والآخرة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. قال الإمام القرطبي رحمه الله: لو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة إرادة الله الخير بعبده أن يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري. هذا الحديث العظيم فيه فضل العلم من جهتين: الجهة الأولى أنه فضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يغترف من هذا العلم إنما يشرب من فضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن العلم كان كاللبن، واللبن طريقا يبتغي به علما، يلتمس به علما، سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا فضله، وهو يسير في طلب العلم من أول خطوة يخطوها، ولا يزال كذلك ما دام باقيا على هذا السير في هذا الطريق العظيم الشريف. ثم إن حصل العلم ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ويستغفر له كل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وأعظم ذلك وأشرفه أنه وارث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. قال معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. أي أنه خير كله. ففي جميع أطرافه تؤجر بإذن الله عز وجل يا طالب العلم. والعلم مع عظيم فضله وشريف أهله تجد أن السائرين في طريقه بالنسبة لعموم الناس قلة. وإنك لا تتساءل ما الذي يصرف الناس عن هذا الطريق مع عظيم فضله وإدراك العقلاء لخيره. والجواب أن ذلك يعود أولا إلى أن العلم ثقيل، فليس العلم طرفة تحكى، ولا قصة تروى، ولا أبيات تطرب وتعجب، وإنما هو أمانة تحمل. ثقيل عند استماعه، ثقيل عند حمله، لكنه والله نعيم على كل حال. والأمر الثاني أن العوائق في طريقه كثيرة، وقل من يتنبه لها فضلا عن أن يعالجها. ولا شك أن طالب العلم في خير ما وفقه الله عز وجل إلى قلب مخلص، وعزيمة صادقة، وهمة وثابة، وصبر وأناة، وتواضع ونشاط، ومعلم متقن، رفيق مؤدب، ورفيق يساويه أو أعلى منه، وكتب صحاح منتقاه، وطريقة صحيحة في طلب العلم يسير عليها ويتدرج ويتأصل بها. وما أحوج طالب العلم إلى هذه الوصية النبوية العظيمة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. رواه الطبراني وصححه الألباني. هذا الدعاء العظيم هو منهاج لطالب العلم ينبغي أن يحرص عليه: الثبات في الأمر، أن يكون ثابتا لا تزعزعه العواصف أبدا، والعزيمة النية الجازمة الثابتة في القلب في أمره في طلب العلم، وأن يحرص على ما تجب به رحمة الله سبحانه وتعالى من معالي الأمور ومن في هذه الجامعة وفي هذه المدينة في غير ما يزيدكم علما وتقى وخيرا وقربا إلى ربكم سبحانه وتعالى. أشكروا الله على هذه النعمة، ألا تتذكرون كم من زملائكم وإخوانكم وممن سبقوكم وممن جاءوا بعدكم من يقدمون إلى هذه الجامعة ويتمنون المنية العظيمة؟ بل والله إني رأيت شيخا كبيرا يبكي لأنه يريد أن يذهب إلى الجامعة الإسلامية. فهل من اللائق بكم وقد اصطفاكم الله للقبول في هذه الجامعة أن تضيعوا أوقاتكم وأن تجعلوها فيما لا ينفعكم؟ لا وربي، وإني لا أظن بكم إلا خيرا. وحسن عبادتك، حسن العبادة، طالب العلم ينبغي أن يكون من أحسن الناس عبادة، يحرص على أن تكون عبادته موافقة لعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه ذلك. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. والشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب البديع النافع الذي بين أيدينا أفاد طالب العلم حول أمرين كبيرين: الأول العوائق في طريق طلب العلم، والثاني السير الصحيح في طريق طلب العلم، مما يجعل طالب العلم يسير في طريق طلب العلم سيرا صحيحا متخففا من العوائق، نشيطا قوي الهمة، حتى يصل إلى منتهى هذا الطريق ولا منتهى له إلا جنات رب العالمين. وقد اخترت أن نقرأ هذا الكتاب في هذه الدورة المباركة وأن أعلق عليه تعليقا بما يتناسب مع الوقت، فنقرأ ما سطره الشيخ رحمه الله عز وجل ونبدأ مباشرة بالعائق الأول، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى في رسالته عوائق الطلب: العائق الأول طلب العلم لغير وجه الله تعالى. نعم، العلم عبادة، ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، والعبادة لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة له وابتغي بها وجهه. ومن قبل الله عبادته يسر حاله وزاده منها، فأول عائق يقعد بطالب العلم عن طلب العلم أو يبعده عن فضل العلم أن يطلب العلم لغير وجه الله تعالى، يبتغي به لقبا من ألقاب التفخيم، كأن يقال الشيخ أو الدكتور أو نحو ذلك، أو يبتغي به مكانة عند الناس أو شهرة أو مالا أو عرضا من أعراض الدنيا الفانية. وإنك لتعجب كيف يترك العبد ما هو مطلوب منه إلى نيات تحصل ولو لم يطلبها. فمن أراد الآخرة فعليه بالعلم مخلصا لله، ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم مخلصا لله. أنت يا عبد الله لو أخلصت لله في طلب العلم جاءتك الدنيا وهي راغمة، لكن إن طلبت العلم لغير وجه الله تعالى خسرت الأولى والآخرة. وقد أحسن الشيخ رحمه الله إحسانا عظيما في بيان هذا العائق. نعم. قال رحمه الله: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، هذا الحديث المتفق عليه أصل في النيات وأقسام ثلاثها، وفيه بيان أن الأعمال إنما تقوم بالنيات، فروح الأعمال النية، وأن العبد لا يحصل من العمل إلا ما نواه، فإن نوى وجه الله نال فضل الله، وإن نوى غير ذلك فليس له إلا ما نوى، قد يحصله وقد لا يحصله، نعوذ بالله من سوء الحال. نعم. قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. نعم، هذا الأثر والحديث رواه ابن ماجة وابن أبي شيبة والبيهقي وأبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في الجامع وحسنه الألباني. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن أهل العلم صانوا العلم، أي حفظوا العلم عن المهانة، وبذلوه بقصد صحيح ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى ووضعوه عند أهله، هذه ثمرة الأولى، لإخلاصهم لله عز وجل يبذلونه لمن هو أهل له ولو كان من أفقر الناس، لا يخصون به أهل الشرف ولا الأغنياء، وإنما ينظرون إلى طالب العلم على أنه طالب علم فيقبلون الجميع ويبذلون العلم للجميع، لأنهم يبتغون ما عند الله لا ما عند الناس. لسادوا به أهل زمانهم، أي لكانوا هم أهل الشرف والعز والمكانة، بدون أن يقصدوا هذا وبدون أن ينووا هذا. الله كتب لهم الرفعة إن أخلصوا له سبحانه وتعالى، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لأن مقاصدهم فسدت وأرادوا بالعلم الدنيا، فصاروا يبحثون عن أهل الدنيا. إن أتاهم الفقير عبثوا ونفروا، وإن أتاهم الغني هللوا وكبروا. يأتي الفقير يريد أن يحفظ القرآن على يد الشيخ المشهور عند الناس فلا يجد له مجالا، ويأتي الغني وهو لا يحسن أن يقرأ فيجد له قبولا ودلالا. هذا إنما هو لفساد النية، نعوذ بالله من فساد النية، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم، فهانوا على عليهم، يعني هانوا على أهل الدنيا. هذا الذي أشرته إليه يا إخوة، أن طالب العلم إذا أخلص لله أتته الدنيا ورزق الآخرة بإذن ربه سبحانه وتعالى، أما إذا فسدت نيته فليس له إلا ما نوى، قد يحصل وقد لا يحصل، لكن لن تكون له في القلوب مهابة، ولن تكون له عند أهل الخير محبة. وقد استدل رضي الله عنه بهذا الحديث: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته فكانت نيته الآخرة، كفاه الله هم دنياه. جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، كما جاء في الحديث الآخر. ومن تشعبت به الهموم ما جعل همه الآخرة. سبحان الله يا إخوة، الآخرة هم واحد، أما الدنيا فهموم لا منتهى لها، ولا راحة لصاحبها، ولا راحة لقاصدها. يفرق الله عليه أمره ويجعل فقره بين عينيه فلا يقنع أبدا، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له به سبحانه، ما كتب الله له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: إن أحق ما اعتنى طالب العلم به معالجة النية وتعهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد، وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله تعالى، أما إذا كان لغيره فلا فضيلة فيه، بل هو فتنة ووبال وسوء عاقبة. وقد علم أن قبول الأعمال متوقف على إخلاصها وصلاحها، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وطالب العلم يعبد الله، فالواجب عليه أن يكون مخلصا لله. نعم. قال رحمه الله: فإذا قصد الطالب بالعلم عرض الدنيا فقد عصى ربه وأتعب نفسه وباء بإثمه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قال الحسن رحمه الله: من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منها. نعم، من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها بفضل الله سبحانه وتعالى، ولم تفته الدنيا، ولم تفته الدنيا. ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منها، قد يصيبه وقد لا يصيبه. نعم. وقال الزهري: فذاك حظه منها. وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأقره الذهبي وصححه الألباني. من تعلم علما هذه نثرة في سياق الشرط فتعم، مما يبتغى به وجه الله، يعني يا إخوة ولو شيئا يسيرا، مما يبتغى به وجه الله، هذا العلم الشريف الذي ندرسه لا يتعلمه لا غرض له ولا قصد إلا ليصيب عرضا من أعراض الدنيا، لم يجد عرف الجنة في يوم القيامة، يعني لا يجد ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. وهذا يدل يا إخوة وانتبهوا لما أقول على أن طلب العلم ولو قل إذا كان مما يبتغى به وجه الله عز وجل لغير وجه الله كبيرة من كبائر الذنوب. فاحذر يا طالب العلم، احذر أن تكون مكبلا نفسك بهذه الكبيرة وتخلص من ذلك مقبلا على ربك سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قال ابن عطاء رحمه الله: في من تعلم لغير الله جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه وسببا في تحصيل العقوبة لديه، ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للبادي والحاضر. وفي الخبر: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها كمن رفع العذرة بملعقة من الياقوت، فما أشرف الوسيلة وما أخص المتوسل إليه. نعم، الذي يطلب العلم لغير وجه الله قد ينفع الله به عبادة، لكنه هو لا ينتفع ولا يرتفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك يا إخوة يحرص طالب العلم على الإخلاص لله عز وجل حرصا شديدا. نعم. قال رحمه الله: وقال سفنون: كان ابن القاسم قل ما يعرض لنا إلا وهو الله، فإن قليل هذا الأمر يعني العلم مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل. نعم، وهذا سر تقديم الإيمان على العلم في قول الله عز وجل: يرفعه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإن العلم مع التقوى نافع رافع ولو قل، وإن العلم مع غير تقوى لا خير فيه لصاحبه، بل هو وبال عليه وإن كثر. نعم. قال رحمه الله: وقال يوسف بن الحسين: سمعت ذنون كان العلماء يتواعبون بثلاث، ويكتب بعضهم إلى بعض: من أحسن سريرته أحسن الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. نعم، يعني هذه الوصايا الثلاث من أعظم الوصايا: من أحسن سريرته أحسن الله على نيته، ومن بين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ولذلك أنا دائما أقول: احرص على أن يكون الذي بينك وبين الله عامرا، ثم لا تبالي بأحد، والله لا يضرك ذم ذام ما دمت على سير صحيح وكان الذي بينك وبين الله عامرا. احرص على أن يعلم الله من قلبك ما يرضيه سبحانه وتعالى، فإذا فعلت ذلك فاعلم أنك قد ملت مراضيه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. نعم، فمما يسقط طالب العلم من الفضل إلى الكل، ومن الوعد بالجنة إلى أن يبتغي بطلب العلم غير وجه الله عز وجل، فلا ينوي إرضاء الله، ولا ينوي نفع نفسه بإصلاح أقواله وأعماله، قامت على دين الله عز وجل. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فالذي يطلب بالعلم عرضا من الدنيا أو مكانة عند الناس متوعد بالنار، وهذا يدل على أن هذا كبيرة. إذا عرفنا هذا وتفقد أحدنا نفسه ووجد شيئا من الخلل، فما الحل؟ هل الحل ويسلم نفسه للشيطان؟ هل الحل أن يترك طلب العلم؟ لا وكلا، وإنما الحل أن يجاهد وألا يرضى بنية دنية، بل دائما يكون مع نفسه في جهاد، وأن يكثر من سؤال الله الإخلاص في سجوده، في خلواته، في آخر الليل ينطرح بين يدي الله: يا ربي أخرجني من هذا، يا ربي أنقذني من هذا، يا ربي ارزقني الإخلاص. صدقه الله. ومن كان على هذه الحال لا بد أن تحسن عاقبته، ولا بد أن يؤثر فيه العلم، وهذا معنى قول السلف: إنهم طلبوا العلم للدنيا فأبى العلم إلا أن يكون لله. ليس المقصود أنه يحصل أن يرجع طالب العلم عن النية الفاسدة بمجرد طلب العلم، لا، وإنما بالصدق مع الله ومجاهدة النفس والدعاء ويدي الله عز وجل. إذا كان ذلك كذلك فإن الله يصدقه ويصدقه ويؤثر فيه العلم بإذن الله عز وجل. ولذلك قال الشيخ، نعم، قال رحمه الله: وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، ألا وهو أن جماعة من السلف قالوا: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة، وطلبنا هذا الأمر وليس فيه نية، ثم جاءت النية بعد. ومن طلب العلم لغير الله يأبى عليه حتى يصيره إلى الله، ونحو هذه العبارات. قد شرح الذهبي رحمه الله تعالى هذه العبارات على قول معمر بن راشد: كان يقال: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. نعم، والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه. انتبه هنا، فإذا علم بوجوب الإخلاص وخطورة الأمر لا يترك نفسه للنية الردية ولا يستسلم للنية الخبيثة، بل يبدأ يجاهد النية. نعم، قال رحمه الله: فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم. وعلامة ذلك علامة توبته وأوبته وصدق إخلاصه، نعم، أن يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه. نعم، بمعنى أنه لا يحب الظهور ولا يحب أن يغلب غيره، وإنما يحب، وإذا أمكنه أن يفيد غيره. نعم، فإن تكثر أو قال: أنا أعلم فلان فبعدا له، إن تكثر بما عنده ورأى أنه خير من غيره سقط. وسيأتينا إن شاء الله في مسألة العجب. قال رحمه الله: من ذلك ما يذكره بعض القصاص من أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال فأبت لفقره وقلة حسبه، ففكر بأي الأمر بالمال أم الحسب، فاختار الحسب وطلب له العلم حتى أصبح ذا مكانة، فبعثت إليه المرأة تعرض نفسها فقال: لا أوثر على العلم شيئا. نعم، لما ذاق حلاوته رآه أشهى في نفسه من قال رحمه الله: وذلك لأن العلم أرشده إلى تصحيح النية والأعمال الصالحة، فدخل في عداد إنما يخشى الله من عباده العلماء، فتورع بترك امرأة كان طلب العلم لأجلها إعلام سلامة مأربه. ومما قلته في هذا المعنى من الأبيات: إليكم مني أو أخذ الفداء، فقد غلت مباسبكم يديه إلى الأذقان من بعد العلاء، وقد أضحى صريعا في هواكم قعيد البيت من حر التناء، براه الشوق والهجران منكم وأدمى قلبه طول العناء. هذا حال من عشق شيئا من الدنيا من مال أو امرأة أو غير ذلك، فإنه في الغالب يكون أسيرا له ولا يصل إليه، يكون أسيرا إليه. ثم قال فسل القلب عنه. من هنا يا إخوة حال النجاة من أسر عشق شيء من الدنيا، وقد لا يصل إليه. ماذا؟ نعم، قال فسل القلب عنهم في رياض تحل العبد أطواق السماء. هذا الذي ينسيك ما مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالسة أمثالكم من طلاب العلم الدنيا. والله إن الدنيا على الإطلاق طلب خلص لله عز وجل العامل بعلمه. نعم، قال وتسمو بالوضيع إلى المعالي وتكسو. نعم، كم من إنسان لا يعرف طلب العلم فعرف، لا لأنه أراد أن يعرف، لا، هذا الشرف وصار مكانه. نعم، وتبني وتحيي رسمه طول البقاء، رياض بالمعارف قد تباهت وفاق جمالها جيد الظباء، إذا ما حلها العشاق يوما تولى عنهم عشق النساء، قد كانوا قديما في قيود يذل لفكها شوس الدهاء، تحلت بالشيوخ إذا تبدوا. تحلت يعني تجملت هذه المجالس بالشيوخ العلماء والأساتذة الذين يدرسون. نعم، تحلت بالشيوخ إذا تبدوا أنار الكون من شرف الضياء، شيوخ بالمعارف قد تغذوا وصيط الحلم في مجرى الدماء، لهم في العلم صولات وسبق وفي الأفعال جد في خفاء، وفيها الطالبون إذا وهذا من حليتها وجمالها، بل لا تحلو المجالس إلا بطلاب العلم. وأنا أقول دائما: لا أزال أرجو الخير للأمة، ما رأيت الطلاب يحملون كتبهم ومحابرهم مقبلين على طلب العلم. وفيها الطالبون إذا غشوها أثار المسك من حسن البهاء، تراهم نحوها يسعون جهدا رجاء المن أو أخذ الفداء. رجاء المن بدخول الجنة أو أخذ الفداء بمغفرة الذنوب. وطالب العلم إن أخلص موعود بالأمرين، موعود بالجنة وموعود بمغفرة ذنبه. نعم، قال رحمه الله: فالحذر الحذر أيها الطالب من الشرك في النية، فإن الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. فيا طالب العلم احرص على أن تكون مع الله بأن تكون لله، فإن كنت كذلك كان الله معك، فإنك في طلب العلم إنما تذكر الله بما يحب الله، وحسن ظنك بالله عز وجل، ففي ذلك عزك ونجاتك وشرفك وعلو مقامك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. رواه البخاري. وطالب العلم إنما يذكر الله في ملأ، هو من خير من يجالسون، فهو موعود بأن يكون الله معه سبحانه وتعالى. واحذر يا طالب العلم، احذر من الشرك في النية، فإن ذلك سبيل أن يتركك الله سبحانه وتعالى، ومن تركه الله كيف يفلح وكيف يسعد وكيف ينجو وكيف يشرف؟ وقد قال الله كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه. نعوذ بالله من سوء الحال. نعم. قال رحمه الله: وقد أجمع العارفون على أن استحكام الهلكة إنما يكون إذا خلى الله بين الإنسان ونفسه، عندئذ تتخطفه الشياطين وتتشعب به المسالك وتكون النار أولى به. قال حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. وإن صلاح النية في العلم لأكبر معين عليه، كما قال أبو عبد الله الرزداري: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. لا شك يا إخوة أن الإخلاص لله في طلب العلم سبب كل خير في العلم. والله يا إخوة، والله إن طالب العلم أحيانا يقرأ المسألة فلا يفهمها، فيرجع إلى نفسه ويجاهد نفسه ويحاسبها في النية حتى إذا طفت فهم المسألة. إذا أردت أن تفهم المسائل، إذا أردت أن تحفظ، إذا أردت أن توفق في العلم، فارجع إلى قلبك في مسألة النية، في مسألة الإخلاص. والله كلما صفى القلب بالنية كلما قبل الخير من العلم حفظا وفهما. نعم. قال رحمه الله: وفي سنن الدارمي عن إبراهيم النخعي أنه قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. نعم. قال رحمه الله: تنبيه، يستدل بعض الناس على أن العمل يورث العلم دون تعلم، ما يسمونه العلم الذي، وهو علم يحصل بلا سابقة طلب، كما يقول بعض المعاصرين اليوم: افتح فمك يفتح الله عليك. ويزعمون أن من أراد الخير اتقى الله عمل الصالحات يرزق العلم بمجرد هذا. نعم. قال: يستدل بعض الناس على أن العمل يورث العلم دون تعلم بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال في تفسير المنار نقلا عن شيخه: اشتهر على ألسنة المدعين للتصوف في معنى هاتين الجملتين واتقوا الله ويعلمكم الله أن التقوى تكون سببا للعلم، أي التقوى بمجردها بدون طلب العلم. أما التقوى مع الطلب فلا شك أنها سبب لزيادة البركات والخيرات، لكن أن يظن أن مجرد التدين ومجرد التعبد يحصل به العلم بدون طلب، هذا الظن الفاسد الباطل المخالف للمنقول والمعقول. نعم. قال: وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم وما يأتون به فيها من الرياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب تثبر لهم العلوم الإلهية بدون تعلم. نعم، هم يزعمون أنهم بهذه الأوراد وهذه الطرائق في الأذكار وهذا الرقص الذي يفعلونه يفتح عليهم بعلم لم يسبقوا إليه بأمرين. الأمر الأول يقولون: ما يضعه الله في قلوبنا، فالشيخ يضع الله في قلبه علم ما عرفه الأول. والثاني الرؤى. والله يا إخوة لا تظنوا أن الذي في الكتب قد انتهى. أسمع لشيخ معاصر منهم يقول: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأعطاني هذه الصيغة في الصلاة عليه التي ما فاز بها أحد قبلي. قلت: والله ما جاء بها إلا الشيطان. فهم يزعمون هذا ويقيدون أتباعهم بهذا العلم المزعوم الذي لا أصل له ولا حقيقة. نعم. قال رحمه الله: ويرد استدلالهم بل من أعجب ما يعني قاله أحد المشايخ، قال: أين التقوى في أفعالهم أصلا؟ حتى لو كانت دلالة الآية على ما يقولون صحيحة، فإن الذي يفعلونه ليس من تقوى الله، بدع ومحدثات لا يقبلها الله ولا يحبها الله، بل يردها على أصحابها. نعم. قال رحمه الله: ويرد استدلالهم بالآية على ذلك من وجهين، أحدهما أنه لا يرضى به سيبويه وله الحق في ذلك، لأن عطف يعلمكم على اتقوا الله ينافي أن يكون جزاء له ومرتبا عليه، لأن العطف يقتضي المغايرة. نعم. الثاني أن قولهم هذا عبارة عن جعل المسبب سببا والفرع أصلا والنتيجة مقدمة. نعم، يعني أن التقوى إنما تكون بالعلم، إنما تكون بالعلم، ومن اتقى الله فتح الله عليه من البركات إذا بذل الأسباب. نعم. قال: فإن المعروف المعقول أن العلم هو الذي يثمر التقوى، فلا تقوى بلا علم، فالعلم هو الأصل وعليه المعول. قال رحمه الله: وهذا كلام جيد. نعم، لا شك أنه كلام جيد، وأقوى منه أن يقال: لو كانت التقوى بمجردها سببا لنيل العلم لما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين، ما حقق أحد التقوى مثله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت التقوى بمجردها محصلة للعلم لكان النبي صلى الله عليه وسلم محصلا لعلم البشر كله، لكن الله عز وجل قال له: وقل رب زدني علما. لو كانت التقوى كافية ما الحاجة للدعاء؟ لا حاجة للدعاء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، رواه الطبراني وحسنه الألباني. إنما العلم بالتعلم، هذا نص أن العلم لا يكون إلا بالتعلم. وقال ابن مسعود كما عند البزار: إنما العلم بالتعلم. وعند البيهقي قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. نعم. قال رحمه الله: ويضاف إليه إيضاحا أن العمل يكسب القلب قوة إيمانية، فيستوعب من العلوم ويدرك من الفوائد ما لا يدركه من تأخر عن هذه الرتبة، وهذا مشاهد بالعيان ومدرك بالحس. أما من تعبد لله وترك العلم وقال: واتقوا الله ويعلمكم الله، فهو جاهل لا تجاريه الرعاع في جهله، والله الحافظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي الحديث الآخر قال: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فضل العالم على العابد الذي يتعبد بلا علم كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الأمة. وهذا أمر ظاهر بين. نعم. قال رحمه الله: العلاني ترك العمل. نعم، طلب العلم مع شرفه وسيلة، والعمل لإرضاء الله غايته، وطلب العلم زرع وسقي، والثمر مقصود. فمما يعوق طالب العلم عن الطلب أو ينزله عن عالي الرتب أن يتعلم ولا يعمل، فيقيم على نفسه الحجة ويرفع عن نفسه العذر ولا ينتفع، بل يعود ذلك عليه بالوبال. نعم. قال رحمه الله: عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن مال إن اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. نعم، هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني. نعم. قال: وأخرج الخطيب نحوه وفيه: وعن علمه ماذا عمل فيه. وأخرج الخطيب والدارمي والبزار والطبراني: وعن علمه ماذا عمل فيه. إذن إذا تعلمنا فإنا على يقين أننا سنسأل، فسنسأل بين يدي ربنا سبحانه وتعالى عن علمنا ماذا عملنا فيه، فلنعد الجواب. والموفق منا من حرص على أن يكون الجواب صوابا. نعم. قال رحمه الله: وفيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. يعني وفيه أي في اقتضاء العلم العمل. وفي الجامع لابن عبد البر قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: قد علمت فماذا عملت فيما علمت، قد علمت فماذا عملت فيما علمت. نعم. قال رحمه الله: وفيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم، وإلا ارتحل، إما بذاته بأن يحرم طالب العلم العلم الذي حصله، وإما بفضله فيبقى العلم ويرحل الفضل. إذن أمران قرينان: الإخلاص قبل الطلب وأثناء الطلب، والعمل بعد العلم، على ما يأتي تفصيله. نعم. قال رحمه الله: وعن الفضيل بن عياض أنه قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى عمل به، فإذا عمل به كان عالما. نعم. قال: العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته. نعم، والله يا إخوة، والله إن العلم الذي تعمل به يثبت، وإن العلم الذي لا تعمل به يتفلت. ولذلك يا إخوة، من أفضل طرق مراجعة حفظ القرآن أن تراجعه في قيام الليل. وأنتم ترون الإمام الآيات التي يقرأها في الصلاة يكون أكثر إتقانا لها. فالعلم قيد، فالعمل قيد للعلم. إذا افتت العلم بالطلب فقيده بالعمل يبقى ويثبت. نعم. رحمه الله: كما أن عدم العمل مدعاة لضياع العلم ونسيانه. ولذلك قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. وقد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم، وبذلك حازوا قصبات الصبر وبورك في علمهم. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. نعم، هذا ديدن السلف الصالح رضوان الله عليهم. ما كانوا يقرؤون القرآن طربا، ولا كانوا يقرؤون القرآن في المناسبات، وإنما كانوا يقرؤون القرآن تقربا إلى الله بهذه القراءة وتفقها في دينهم. فكانوا يعشرون الآيات 10 يقرؤونها ويفهمونها ويعملون بما فيها ويحفظونها. ولذلك عند أئمة القراءة إذا أردت ضبط الحفظ فإما أن تعشر وإما أن تخمس، إما أن تعشر 10 10 وإما أن تخمس 5 آيات وتحرص على فهم معانيها، فإن هذا مما يعين على حفظها. فإن عملت ثبتت، فمن أعظم ما يثبت به الحفظ أن تعمل بما في الآيات. نعم. قال رحمه الله: وترك العمل بالعلم على قسمين: الأول ترك الائتمار بالواجبات الشرعية، وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعية. يعني أن يعلم طالب العلم أن الأمر واجب ولا يفعله من غير عذر. كان يعلم طالب العلم أن صلاة الجماعة واجبة ويصلي في المهجع من غير عذر. والعجيب أن بعض الطلاب يتعب نفسه في الفرار من المشرف أكثر من تعبه لو ذهب إلى المسجد. أنا كنت عميد شؤون الطلاب وأعرف، فإذا علم طالب العلم أن هذا الأمر واجب فإنه يجب عليه أن يلزم الناس لهذا الواجب ما دام مستطيعا، أو يعلم أن هذا الأمر حرام ويفعله ولا يجتنبه ولا يتركه، فهذا كبيرة في حقه ولو كان الذنب صغيرا في ذاته، كبيرة في حقه ولو كان الذنب صغيرا في ذاته، يعني بالنسبة لطالب العلم. لا يعني هذا أن طالب العلم يكون معصوما، بل طالب العلم من بني آدم، وكل بني آدم خطأ، لكنه يكون حريصا قبل الوقوع أوابا بعد الوقوع، لا يتجارى مع معصية ولا يتساهل في معصية. قال رحمه الله: فهذا كبيرة من الكبائر، وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم. القسم الثاني: ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات، فهذا قد يذم. نعم، فهذا قد يذم لأنه حرمان من الفضل مع العلم. من علم بالفضل والحسنات والأجور وترك يذم لأنه حرم نفسه من الفضل مع علمه. نعم. قال: فهذا قد يذم، لكن لا يدخل في أحاديث الوعيد، إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهما المحافظة على السنن واجتناب المكروهات، والله أعلم. نعم، لا شك أن طالب العلم لا يجعله طلبه العلم، يعني لا يجعل طلبه العلم جميع الأحكام في حقه واجبات ومحرمات، بل فيه مستحبات ومكروهات. لكن اللائق بطالب العلم أن يحافظ على الواجبات وأن يترك المحرمات وأن يتزين بالمستحبات وأن يترفع عن المكروهات ما أمكنه السبيل إلى ذلك. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله: والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. نعم. قال رحمه الله: العائق الثالث الاعتماد على الكتب دون العلماء. نعم، الكتب وسيلة من وسائل جمع العلم وحفظ العلم ومعينة جدا لطالب العلم ومفيدة له، لكن لا يستغني طالب العلم بها عن مجالسة العلماء والشيوخ والأخذ عنهم، ولا ينفرد بفهمها. فكثير مما في الكتب يحتاج إلى عالم فتاح، ومن انفرد بقراءة الكتب يخطئ في فهم بعض ما فيها. والغالب على من يكون تلقيه العلم عن الكتب فقط أو من الكتب فقط أن يتصف بثلاث صفات مذمومة جدا: الأولى العجب والغرور، والثانية سوء الأدب، والثالثة الشذوذ في الآراء. والله يا إخوة، من تركوا العلماء وانفردوا بأنفسهم في المكتبات يقلبون الأوراق، يقرؤون في المخطوطات والمطبوعات، لا يجالسون العلماء ولا يتلقون عن العلماء ولا يتأدبون بأدب العلماء ولا يعرفون طريقة العلماء، الغالب عليهم أن تجد فيهم هذه الصفات الثلاث مجتمعة: عجب وغرور وتكبر وترفع، حتى أنك قد تأتي لأحدهم فتقول الشيخ يدرس، يقول لا حاجة لنا به، وسوء أدب، فتجد عندهم جرأة كبيرة على العلماء وعلى تسفيه كلام العلماء وعلى الشذوذ في الآراء، تجد عندهم شذوذا كثيرا في الآراء. ويكون الخطأ غالبا عليهم، فالأصل في طلب العلم التلقي عن الشيوخ ضبطا للعلم وفهما له مع اقتباس الأدب، ثم مدارسة العلم مع الأقران. وأما الكتب فمعينة ووسيلة للزيادة. قال الإمام ابن باز رحمه الله عز وجل: المعروف أن من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. قال: هذه العبارة التي تعرف، يعني السائرة، الشيخ له فيها وجهة نظر سأذكرها الآن. قال: وهذا صحيح أن من لم يدرس على أهل العلم ولم يأخذ عنهم ولا عرف الطريق التي سلكوها في طلب العلم فإنه يخطئ كثيرا ويلتبس عليه الحق بالباطل. أما كون خطائه أكثر فهذا محل نظر، لكن على كل حال أخطاؤه كثيرة لكونه لم يدرس على أهل العلم ولم يستفد منهم ولم يعرف الأصول التي ساروا عليها، فهو يخطئ كثيرا ولا يميز بين الخطأ والصواب في الكتب. وقال إمام زماننا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: العلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة، إنما الكتب وسائل، أما حقيقة العلم فإنها تؤخذ من العلماء. فالموفق من طلاب العلم من جعل الأصل التلقي ورفض ذلك برفقة يدارسهم وكتب يدرس فيها. نعم. قال رحمه الله: يرى بعض الطلبة بنفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها وحل مشكلاتها، وهذه الثقة بالنفس داء طالما رأينا صرعاه منبوذين. نعم، فمنهم من ينقطع عن الطلب، يبقى فترة ثم ينقطع عن الطلب، ومنهم من ينحرف عن الجادة فيكون طلبه سببا لانحرافه على غير المقصود، على خلاف المقصود من طلب العلم. ومنهم من يقتله الغرور حتى قد يتسمى بالإمام، هل من قطة دارهم. ومنهم من يضعف في تدينه ويبدأ يلين في دينه شيئا فشيئا. نعم. قال: وعن عداد أهل العلم مبعدين. نعم، وكلما خلا بنفسه مع الكتب كلما ازداد نفورا من مجالس العلماء، حتى يبلغ به الأمر أن ينفر من العلماء أنفسهم، لا يحب رؤيتهم ولا يحب مجالستهم، تراه إذا رأى الشيخ مقبلا فر يمينا أو يسارا. ولعلكم ترون شيئا من هذا كما رأينا شيئا منه. نعم. قال رحمه الله: ما أكثر خطأهم وأبعد نجعتهم وأشنع تناقضهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. نقله عنه النووي في مقدمة المجموع. نعم. قال رحمه الله: وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، يعني الذين يتعلمون من الصحف والكتب ويصبحون شيوخا، ما عرفوا طريقة الشيوخ ولا عرفوا أدب الشيوخ، فإذا علموا يعلمون العلم المجرد مع خطأ فيه، ولا يكسبون طلابهم طريقة العلماء ولا أدب العلماء، فتلك والله البلية وهذه الرزية. نعم. قال: أي الذين تعلموا من الصحف. نعم. قال الفقيه سليمان بن موسى: كان يقال: لا تأخذ القرآن من المصحفيين ولا العلم من الصحفيين. وقال الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي: وكان داعي كان يقال: لا تحمل العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي. وقال النووي: قالوا: ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف، وبالتالي ينتقل هذا إلى طلابه إن درسهم. نعم. قال رحمه الله: وقديما قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. نعم، هذه عبارة مشهورة موجودة في كثير من الكتب المتقدمة. نعم. قال: ولقد أحسن أبو حيان النحوي حينما قال: يظن الغمر أن الكتب تجدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. نعم، والله أحيانا يقف العالم، وليس طالب العلم، يقف العالم مع نصف سطر أسبوعا وأكثر يحيره، لا يستطيع أن يصوره فضلا عن أن يفهمه فضلا عن أن يفهمه. وذلك يا إخوة، دائما أنا أقول للإخوة: أنتم ما دمتم في مرحلة التلقي فأنتم في نعمة، ستدركون يوما هذه القضية. الشيخ قد يقضي يوما ويومين ليلقي عليك مسألة في سطرين، يقلب الكتب ويراجع والله أقول هذا يا إخوة من باب التمثيل، إني أحيانا أقرأ أكثر من 120 كتابا لأخرج بسطر ونصف في بعض المسائل، ليس كل المسائل، قليل منها. فالشيخ وهو عالم ومتمكن من فنه يتحير في بعض العبارات، فكيف بطالب العلم؟ ولذلك طالب العلم كما قالوا يحتاج إلى كتب صحاح وعالم فتاح، لأن الكتب لابد أن تنتقى، ولا يقرأ طالب العلم في أي كتاب، ثم الكتب تحتاج إلى عالم فتاح يفتح على طالب العلم في قراءتها. نعم. قال: إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. قد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم الطالب أخذ العلم من أفواه العلماء، فمن ذلك قول ابن بطلان رحمه الله: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بروغان البصر، وقلة. نعم، الكتب ولا سيما المخطوطات يقع فيها التصحيف والتحريف والخطأ في الرسم وسبق النظر، فأحيانا يسبق نظر الناسخ إلى كلمة فيقفز سطرا وسطرين مما يخل بالمعنى، وأحيانا يزيد لا في أمر مثبت يثبت مع وجود لا النافية ونحو ذلك، وطالب العلم إذا ما قرأ على شيخ ما يدرك هذا، ما يدرك هذا، يفهم فهما سقيما غالبا. أذكر أن طالب علم صغير ابتدى في الطلب، فقال لي مرة، قال: يا شيخ اليوم الحمد لله عملت بسنة. قلت: ما هي السنة؟ قال: ذهبت واشتريت جوزا جديدا من النعل. لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحد، فظن المسكين في نعل واحد أنها في جوز من النعل واحد، بل لابد أن يكون عنده زوجان من الأحذية، وأمثال هذا كثير. قد يكون الحديث منسوخا وهو في صحيح البخاري، ويأتي طالب العلم يقرأ بدون أن يرجع إلى المشايخ، وبدون أن يقرأ أيضا حتى شروح المشايخ المتمكنين، ويفهم كما جاء أن أحدهم قال: يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء. فهم المسكين أنه نهى عن الدباء يعني عن أكل الدباء، وكان الدباء أحب أكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا إلى أن يتلقى، بينما تكون كتبه معين. قال: وقلة الخير منه الكتاب وكتابة ما لا يقبل. آفات طلاب العلم، من آفات طلاب العلم التي كثرت في زمان عدم معرفة النحو، مما يجعل يعني ما يقرأ فضلا عن أن يفهمه، لأن النحو مفتاح الفهم، فالذي يضبط النحو ينضبط له الفهم لغة. وإذا من فوائد أصول الفقه أنه كتبي، من فوائد أنه يعين على فهم. قال: وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب، ورداءة النقل، وإدماج القطع، وخلط مبادئ التعليم، وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، فهذه العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. فالمعلم يتولى هذا التعب له المسائل ويقربها إليه. نعم. قال إذا كان الأمر على القراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءته وهو ما أردنا بيانه. وقد ذكر قبل هذا الوجه 5 أوجه في بيان صار التعلم من أفواه الرجال أفضل من التعلم من الصحف، يعني أن المذكور هنا هو الوجه السادس وهو أوضحها وأجلاها. نعم. قال فلتنظر في شرح إحياء علوم الدين. نعم. قال العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر. نعم، الذين يدرسون العلم أكابر ومنهم أصاغر بلا شك، هذا أمر لا مرية فيه، لكن كيف يعرف الأكابر ويعرف الأصاغر؟ أول أمر ينظر أول شخص من جهة السنة والبدعة، فمن كان من أهل السنة مع علم عنده فهو من الأكابر، فالسنة تكبره، ومن كان من أهل فهو من الأصغر فالبدعة تصغره، فالمبتدع صغير كان كبيرا في سنه أو علمه، والمتعالم صغير وإن كان كبيرا في نفسه. ومن لم يكن له في علمه حظ من علم الصحابة فهو من الأصاغر. لا يكبر معلم بلا حظ عنده من علم الصحابة رضوان الله عليهم. ثم بعد ذلك، بعد أن ميزنا الأكابر من المعلمين وهم من هم من أهل السنة مع علم عنده، وميزنا الأصاغر وهم من هم من أهل البدع وإن كثر علمهم، ننظر في هؤلاء الذين كبرتهم السنة. فمن كان غزير العلم كبير السن فهو من أكابر أهل السنة، ومن كان دون ذلك في علمه أو كان صغيرا في سنه فهو من أصاغر أهل السنة. إذن انتبهوا يا أخوان، أهل السنة الذين يعلمون منهم أكابر ومنهم أصاغر. ومن عرف بالسنة والعلم أخذ عنه العلم وإن كان صغيرا في السن، لكن الأكابر مقدمون عليه، فعند التعارض يترك الأصاغر من أجل الأكابر ولا يترك الأكابر من أجل الأصاغر، وإن كان في كل خير، كما أن الأصاغر من أهل السنة من طلاب العلم لا يرجع إليهم في الأمور التي تحتاج إلى تأن ودقة نظر وحكمة كنوازل الأمة والفتن وكالحكم على الرجال، ولا سيما من عرف بالسنة والعلم وأخذ عنه العلم. فهذه المسائل لا يرجع فيها إلى الأصاغر، وإلا لأفسدوا أكثر مما يصلحون. فالشاب يكون له في الغالب حظ لنفسه وإن كان من أهل السنة، وحسد لأقرانه بل ومن يفوقه، مع حدة وعجلة، وعندما لم ينضبط هذا الأمر رأيت العجب العجاب، وفقدت البركة في العلم والدعوة إلا ما شاء الله وسلم، البركة مع أكابركم. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. إذن يا إخوة، لا يعني هذا العائق أن الصغير في السن من أهل السنة لا يؤخذ عنه العلم ولا يجلس إليه وينفر عنه، لا وكلا، بل يجلس إليه ويؤخذ منه العلم. الطالب إذا تخرج في الجامعة الإسلامية وهو على سنة، وليس كل من درس في الجامعة كان على سنة، لكن إذا تخرج في الجامعة الإسلامية وهو على سنة، مناهج الجامعة بنيت على سنة، لكن بعض الناس يحرمون أنفسهم، يريدون الماء العذب ولا يشربون، ويذهبون ليشربوا من ماء متكدر. فطالب الجامعة إذا تخرج على سنة في الغالب لا يكون كبيرا في سنه، لكنه والله حقيق بأن يدرس، وحقيق بأن يجلس إليه. وقد قال لي الشيخ ربيع مرة في بيته: الطالب إذا تخرج من الجامعة ولا يعرف له زلل عالم، لأنه بالنسبة لغيره لا شك أنه نور كبير، لكن الأصاغر ولا يكون الأصاغر قطاع طريق بين طلاب العلم والأكابر، وإنما يكونون في منزلتهم، وأيضا لا يرجع إليهم في الفتاوى حتى يهجر العلماء. الطالب الصغير هو الذي يكتب له من أوروبا ومن آسيا ومن، ولا يرسل للعلماء، ويقدم هذا الصغير في مسائل مهمة لا تحتاج إلى دقة نظر وغزارة علم وأناه. يا إخوة والله ربيع حفظ الله في بيته لوحدنا أنا والشيخ صالح السحيمي، قال: فلان من الناس أعرف عليه مؤاخذات من 15 عاما والله ما أظهرتها، وأنا أناصحه وأرسل إليه أكلمه بيني وبينه 15 عاما. الشيخ يصبر يرجو. اليوم يسمع بزلة لشيخ لعله زل بكلمة فتسن السكاكين، ولا تجد هذا يا إخوة من الأكابر أبدا، وإنما تجده ممن صغر سنه وإن كان عنده علم وكان على سنة. ولذلك يا إخوة، إنزال الناس منازلهم في العلم من أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم. وعلى ضوء هذا يا إخوة نفهم كلام الشيخ. نعم. قال رحمه الله: لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغار الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمن، وهذه الله داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم الموصي إلى العلم. ليس مراد الشيخ الأخذ عن الصغار في السن مع العلم، وإنما مراده الأخذ عنهم مع الإعراض عن الأكابر، مع الإعراض عن الأكابر. ومن الفتن التي تحصل الآن في البلدان ويجب أن تحذروها يا إخوة، أن هناك من يمكر بأهل العلم في البلد فيأتي وينشئ صراعا بين الجيل الأول من أهل السنة والجيل التالي من أهل السنة، فتتفرق الكلمة ويتعالم الجيل التالي ويتكبرون على الجيل الأول ويحصل الصراع ويضعف العلم تلك. ولو أردت أن أسمي بلدانا لسميت. لذلك يا إخوة انتبهوا، والله يا إخوة من العيب أن شيخا عالما من أهل السنة في بلدك هو الذي علمك السنة، وهو الذي رباك على السنة، وهو الذي أخذت عنه علما أهلك لأن تلتحق بالجامعة، ثم تتخرج وترجع وترفع نفسك فوقه. أهل السنة حقا يعرفون لكبارهم من أهل السنة قدره، هذا مراد الشيخ، وليس مراد الشيخ مجرد الأخذ عن الأصاغر. نعم. قال رحمه الله: وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشب لحاهم فيه، مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما، يضعف. نعم يا إخوة، هذا في حد ذاته في ظني ليس معيبا، فعدد من صغار الصحابة رضوان الله عليهم درسوا مع وجود كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وعدد من التابعين درسوا مع وجود عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن الإشكال أن يعرض عن الكبير من أجل الصغير، وأن يكون الصغير قاطعا الطريق بين طلاب العلم والأكابر، كأن يؤتى لطالب العلم إذا جاء إلى المدينة قديما قبل عندما كان شيخنا وزهرة المدينة شيخ العباد يدرس، ويقول للطالب: ما يصلح لك مجلس العباد، اذهب إلى فلان ادرس عنده في البيت. هذا العيب، أن يكون الصغار قطاع طرق بين طلاب العلم والكبار، أما أن يدرس الصغار مع وجود الكبار فهذا ليس معيبا. عبر التاريخ وقع ولم يعبه أحد من السلف، ولكن العيب كل العيب أن يعرض عن الأكابر من أجل الأصاغر، أو يستغنى بالأصاغر عن الأكابر. نعم. قال: ويحرم الاستفادة من خبرة العلماء الكبار واكتساب أخلاق وحكمتهم أيضا، من خبرة الأساتذة الكبار وحكمتهم. والله يا إخوة، والله إن المشايخ الكبار يصدون طالب العلم الصغير عن أشياء لو قالها لأضرت به ضررا عظيما. والله كم مرة يأتينا أحد من الشباب وقد جمع شيئا طيبا، لكن عندما نظرنا فيه قلنا: لا يصلح أن تخرجه، أنصحك بعدم إخراجه. بعد سنة وسنتين يأتي يقول: جزاك الله خيرا يا شيخ، والله لو خرج لكنت الآن في كذا وكذا. فطالب العلم إذا لم يعرف طريق العلماء الكبار لا يتأصل في العلم، لأن الغالب في الأصاغر يا إخوة أنهم ينقلون عن شيوخهم نسخة جديدة من شرح الشيخ، هذا الغالب في الصغير أول ما يبدأ، ثم يبدأ يزيد. فالأخذ عن الأصاغر لا يؤصل طالب العلم، نعم ينتفع ويستفيد لكنه لا يتأصل بطريقة أهل العلم. والغالب من اقتصر على الأصاغر يدخل كما خرج، لا يحصل ما يبتغي. نعم. قال واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي بها أثر ابن مسعود رضي الله عنه حيث يقول ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. نعم هذا الأثر رواه البيهقي وابن عبد البر في الجامع وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ولم يقم الصغير على الكبير فإذا قام الصغير على الكبير فقد. رواه اللالكائي وابن عبد البر في الجامع. إن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابر لم يقم الصغير على الكبير يعني لم يتقدم الصغير على الكبير فإذا قام الصغير على الكبير وتقدم الصغار على الكبار فقد يعني فقد هلكوا. وروى ابن عبد البر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. وسأذكره الشيخ لكن ذكرته هنا للمناسبة. من علل الأخذ عن الأصاغر والاغتناء والاستغناء بهم عن الأكابر أنه سيسفه الأكابر عند طلاب العلم إما لفظا وإما إحساسا. إما أن يقال دعك من هذا الزمان تعداه هذا وإن كان عنده علم لكنه يجهل أشياء كثيرة وسبحان الله لا شك أن كل عالم يجهل أشياء كثيرة ونحو هذا. نعم. قال رحمه الله وثبت الحديث عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. نعم رواه ابن المبارك في الزهد والطبراني واللالكائي والداني وابن عبد البر في الجامع وصححه الألباني. والغالب ما يضاف إلى أشراط الساعة مما يخالف ما قبله أنه للذم. الغالب ما يضاف إلى أشراط الساعة مما يخالف ما قبله أنه للذم. فمن الأشياء المذمومة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. والأصاغر هنا يا إخوة إما أهل البدع وإما صغار أهل السنة استغناء بهم عن الأكابر نعم. قال رحمه الله وقد اختلف الناس في تفسير الصغار هنا على أقوال ذكرها ابن عبد البر في الجامع والشاطبي في الاعتصام. وقد ذهب ابن قتيبة رحمه الله تعالى إلى أن الصغار هم صغار الأسنان فقال على أثر ابن مسعود رضي الله عنه الآن في الذكر يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ. لو زدنا شيئا هنا لكان حسنا. طبعا ليس لنا أن نزيد في النص لكن نزيده في جهة المعنى لا يزال الناس من أهل السنة بخير. لا يزال الناس من أهل السنة بخير. نعم. قال لا يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث لأن الشيخ قد زالت عنه. لأن لماذا أقول أهل السنة؟ لأن يا إخوة كبار السن والعلم إذا كانوا على بدعة أضر على الأمة من العصاة. وذلك يا إخوة من الأسرار المأخوذة من السنة إذا نظرت إلى الفرق بين الخوارج والأئمة الظلمة تجد أن الخوارج أمر بقتاله والأئمة الظلمة أمر بالكف عنهم وعدم الخروج عليه. ما الفرق؟ قال العلماء الفرق أن الخوارج أهل بدعة والأئمة الظلمة أهل المعصية، وأهل البدعة أضر على الإسلام والمسلمين من أهل المعاصي. ولذلك تعجب عجبا شديدا الآن كيف أن أهل البدع يجاهرون ببدعهم ويتباكون على المعاصي. لا شك أن المعاصي شر، لكن البدع أشر وأضر. فالكبار من أهل البدع صغار في العلم ولو كثر علمهم، لأنهم أضروا على دين الإنسان من الجرب. نعم. قال رحمه الله: لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة ولا يدخل عليه في علمه. يعني أنا أظن أن هذا لأن الشيخ قد زالت عنه ميعة الشباب. ميعة الشباب، أظن النص هكذا. نعم، ما رجعته لكن أتذكره هكذا. ميعة الشباب. نعم. قال: لأن الشيخ قد زالت عنه ميعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة ولا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطبع ولا يستذله الشيطان استذلال الحدث، فمع السن الوقار والجلالة والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. وقد روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب أنه قال: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا. وروى ابن عبد البر أن من أسباب الفرقة أن يأتي العلم عن الأصغر، لأن الكبير يأبى على الصغير، أما إذا جاء العلم عن الأكابر فإن الجميع يعني يخضعون له ويجتمعون عليه. نعم. قال رحمه الله: وروى ابن عبد البر أيضا عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. قال: ففي هذين الأثر يعني تضبط بضبطين، سفه الصغير الكبير أي تعاظم وتعالى وتكبر على الكبير، وتضبط سفه الصغير الكبير لأن الكبير يأبى أن يتقدم عليه الصغير. والمقصود أن هذا من أسباب الفرقة والاختلاف، وإذا وقع الاختلاف ضعفت الهمم. من آفات الاختلاف يا إخوة أن تضعف الهمم، همم طلاب العلم. نعم. قال: ففي هذين الأثرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير. قال: ففي هذين الأثرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة، وهو خشية رد العلم إذا جاء من الصغير. نعم. وعلى كل فإن لفظة الصغير عامة تتناول الصغير حسا ومعنى، يعني الصغير في علمه والصغير في سنه. نعم. قال: وهذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن، فقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغرهم بحضرة الأكابر، إلا أن هؤلاء يندر وجود مثلهم في من بعدهم، فإن وجدوا وعلم صلاحهم وسبر علمهم فظهرت رصانته، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلوم التي معهم وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم. وليس المراد أن يهجر علم الحدث مع وجود الأكابر، كلا، وإنما المراد إنزال الناس منازلهم، فحق الحدث النابغ أن ينتفع به في المدارسة والمذاكرة والمباحثة، أما أن يصدر للفتوى ويكتب إليه بالأسئلة فلا وألف لا، لأن ذلك قتل له وفتنة وتغرير. نعم. والأعظم من هذا أن يرسل إليه ليسأل عن فتوى عالم كبير، ما رأيكم في فتوى الشيخ فلان كذا وكذا، وهو لا يصلح أن يكون من أبنائه من جهة السن. وهذا لا شك يا إخوة أنه خطأ من جهة ذاته، وأيضا خطر على الصغير، وقد يزل تزل بذلك قدمه فيما لا تحمد عقباه. نعم. قال رحمه الله: قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون. من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم؟ لا شك يا إخوة أن حاجة الناس إلى الرجل وإقبالهم عليه واجتماعهم حوله فتنة له، فيحتاج أن يجاهد جهادا عظيما، لأنه إن لم ينتبه قد يحاول أن يرضيهم ولو على حساب الحق، متأولا أولا ثم متوسعا. الرجل إذا التف حوله الطلاب إن خالفهم أن يتركوه، قد يمتلئ المسجد، قد يمتلئ المسجد إذا جاء الشيخ، ثم يعلم الشيخ أن الطلاب ما يحبون كذا وما يحبون كذا فيخاف أن ينصرفوا عنه ويفرغ المسجد من الطلاب فيعطي الطلاب ما يحبون. الأمر لا شك يا أخوة أنه فتنة، وأن الإنسان ينبغي أن يجاهد نفسه جهادا عظيما حتى يسلم مع كثرة الدعاء والاستغفار. فهذا هو مراد الفضيل رحمه الله. وذلك يا طالب العلم، وطن نفسك على أن يكون الحق أحب إليك من الناس أجمعين. وطن نفسك على أن تدريسك لواحد أو اثنين وأنت تقول ما تعلم أنه الحق خير لك من تدريس الآلاف، فإن رزقك الله عددا فهذا فضل الله، لكن احذر النفس واحذر الفتنة، قد يبتلى الشيخ بتلاميذه ويراهم يميلون إلى شيء ثم يخاف أن لو خالفهم أن يتركوه فيبدأ يميل إليهم ويميل إلى قولهم وقد يؤصل قولهم ونحو هذا. لذلك يا إخوة لابد أن ننتبه لأنفسنا ونجاهد أنفسنا، فإنا في خير ما حرصنا على إرضاء الله، فإن حرصنا على إرضاء الناس ولو بخلاف الحق فقد فتنا، نعوذ بالله من الفتن. نعم. قال رحمه الله: وقال أيضا: بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. ما أجمل هذا، ما أجمل هذا. بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وفي العمل شغل، ما عندهم كثير فراغ، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا، ما يحبون الشهرة. وليس المقصود أنهم لا يبذلون العلم، لكن المقصود أنهم لا يحبون أن يعرفوا وأن يشهروا، يحبون أن ينتشر الخير. وذلك يا إخوة يقل الحسد فيهم، لأن الواحد أن الخير عرف وشهر على لسان غيره وسلم هو، فالواحد منهم يود أن يتعلم الناس الخير والحق على لسان غيره. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فيا أيها الطلاب، إن أردتم العلم من منابعه فهاؤم العلماء الكبار الذين شابت لحاهم، ونحلت جسومهم وذبلت قواهم في العلم والتعليم، إلزموهم قبل أن تفقدوهم، واستخرجوا كنوزهم قبل أن توارى معهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. نعم، وها نحن يا إخوة نرى الكواكب تتساقط كوكبا في إثر كوكب. ويا طالب العلم، إذا لقيت عالما فاحرص على أن تستخرج منه أفضل ما عنده. لتجر له أجرا عظيما ولتفوز أنت بالأجر العظيم. قد تسأل الشيخ سؤالا فيجيب بجواب ينتشر في الآفاق تنتفع به الأمة، وتكون أنت مأجورا لأنك الذي تسببت في هذا الأمر. نعم. بقي خمس دقائق على الأذان شيخ. بقي خمس دقائق على الأذان. بس كم كمل الفقرة هذه؟ فيا أيها الطلاب. قال رحمه الله تنبيه. لا خلاص نقف عند الدرس هذا. طيب يا إخوة نقف هنا. من كان صائما يفطر بعد الأذان إن شاء الله، ويتوضأ من أراد الوضوء، وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بإخواني وأحبتي في هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا لنا وشاهدا لنا لا علينا. نواصل القراءة في هذا الكتاب البديع النافع عوائق الطلب للشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. فيتفضل ابن نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى تنبيه: في هذا الزمان اختل معيار كثير من العامة في تقييم العلماء، فجعلوا كل من وعظ موعظة بليغة أو ألقى محاضرات هادفة أو خطب الجمعة مرتجلا عالما يرجع إليه في الإفتاء ويؤخذ العلم عنه، بل ويرد كلام العلماء بكلامه. وأعظم بلاء وأشد وبالا من ذلك ما حدث في أيامنا هذه من تقديم المشاهير وصناع المحتوى حتى في الدين، وتلميع الأصاغر، فتجد تكفيريا من الخوارج القعدة يسمى بالإمام والمجدد، ويرد على الأكابر، ويحيي منهج الحدائية، ويلمع للناس ولطلاب العلم. وها لا شك أن هذا بلاء عظيم، وينبغي على المسلمين أن يعرفوا عمن يأخذون دينهم. إذا كان الأولون يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنه في أيامنا هذه أعظم وألزم، فقد قدم من لا يستحق التقديم، وتكلم في دين الله من ليس أهلا لأن يتكلم، وصار لهم أتباع ومتابعون، وقد يروج كلامهم على كثير من الناس. فينبغي تنبيه المؤمنين والتشديد على هذه القضية أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. قال رحمه الله: وهذه رزية مؤلمة وظاهرة مزرية، تطاير شررها وعم ضررها، إذ هي من إسناد العلم إلى غير أهله، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فليحذر الطالب من أخذ العلم عن هؤلاء إلا إذا كانوا من أهل العلم المعروفين، فما كل من أجل. يعني مقصود الشيخ أن ينبه هنا تنبيها لطيفا، وهو أنه قد يكون الخطيب المفوه والواعظ البليغ عالما أيضا، فيجمع بين الأمرين، لا تنافر بين هذا وهذا. فالشيخ إنما يقصد من عرف بالوعظ وبالخطابة من غير أن يعرف بالعلم، لكن قد يوجد بل يوجد وعاظ مجيدون وخطباء بلغاء فصحاء مع العلم الغزير السني السلفي الصافي. فالشيخ يشير هنا إلى هذا. نعم. قال رحمه الله: ولا كل من حرف وجوه الناس إليه بالوقيعة في ولاة أمور المسلمين أو بذكر النسب لوفيات الإيدز ونحوها يكون عالما. هذا ما أشغلون به وسموه فقه الواقع في زمن من الأزمان، وكنت أسميه الفقه الواقع. الحمد لله كانت له فترة ثم خمد بحمد الله كثيرا. نعم. قال رحمه الله: وليس معنى ما تقدم كما يفهم البعض عدم الاستماع إليهم أو الانتفاع بمواعظهم، كلا، إنما المراد عدم أخذ العلم الشرعي عنهم وعدم رفعهم إلى منازل العلماء، والله الموفق. قلت هذا إذا سلموا من البدعة والانحراف عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فكان عيبهم قلة العلم فقط، فإنه يستمع لهم في مواعظهم وخطبهم. أما من عرف بالبدعة وسب السلفيين ومنهج السلف والتنفير منه فهذا لا يسمع له، فهذا لا يسمع له ولا يعني يقدم عند يعني عامة الإنسان من حوله من أسرته وأقاربه ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: العائق الخامس عدم التدرج في العلم. نعم، هذا ما يسمى بعدم التأصيل العلمي وبعدم الأخذ بالتدرج. المطلوب من طالب العلم أن يسير سيرا صحيحا، فيبدأ بصغار المسائل قبل كبارها، وفي كل فن أو كتاب يدرسه أو فصل يدرسه يحرص على معرفة كلياته والأصل فيه حتى يرد إليه الجزئيات. وينبغي على طالب العلم أن ينظر في الفن الذي يناسبه، ففنون العلم الشرعي متعددة، والناس يختلفون فيما يناسبهم من هذه الفنون، فيختار الفن الذي يناسبه ويحتاجه أهل بلده. فلو فرضنا أن طالبا جديدا قدم الجامعة وأكثر شيوخه في بلده من خريج الجامعة مثلا من كلية الحديث، ويتوارثون هذا، كلما جاء الطلاب من هذا البلد ذهبوا إلى كلية الحديث وفي هذا خير، نقول له اختر كلية الشريعة، لأن أهل بلدك يحتاجون عالما في هذا الفن، حتى نغني أهل البلد عن أهل البدع في مختلف الفنون. ثم ينبغي أن يعرف العلم الإجمالي لهذا الفن بمعرفة مقدماته، فيخرج نفسه من حد الجهل بالفن إلى العلم الإجمالي قبل أن يدخل في العلم التفصيلي. كذلك ينبغي لطالب العلم إذا اختار فنا أن يعرف الكتب الأصول في هذا الفن، أن يعرف الكتب الأصول في هذا الفن ليعتني بها ويعرف الوسائل لهذا الفن ليتعلمها، ولا يخلي نفسه من معرفة ببقية الفنون على قاعدة عند أهل الشأن يقولون فيها: اعرف عن كل فن شيئا. واعرف عن فن كل شيء. في علوم الشريعة لا تخلي نفسك من أن تعرف شيئا منها، وركز على فنك فاعرف كل شيء عنه، هكذا تكون مجيدا وتكون نافعا. مع الحرص على ما يقوي الملكة العلمية، هذا يسمى التأصيل العلمي، تدرج. وإذا لم يعتني طالب العلم بالتدرج وخلط وخبط، فإنه إما أن يضيع وقته بدون أن يحصل ما يريد، وإما أن ينقطع عن الطلب. وكما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: كيف يطير ولما يريش. الطائر يتدرج، يخرج له أولا الريش الذي يحميه، الزغب، ثم يخرج له الريش الذي يطير به، فإذا طار قبل هذا الريش فإنه يقع وتكسر عنقه. هكذا طالب العلم ينبغي أن يبدأ بالتدرج حتى يحصل. فعدم التدرج في العلم إما أن يسبب التأخر في العلم بحيث يضيع الوقت الكثير ولا يحصل إلا قليلا، ولا يحصل طالب العلم إلا قليلا، وإما يؤدي إلى الانقطاع عن العلم. لا ينبغي لطالب العلم أن يكون كالطائر كل يوم على شجرة وينقر على كل شجرة نقرة، بل ينبغي أن يثبت ويصبر. فإذا ابتدأ كتابا يتمه، وإذا جالس شيخا يلزمه. أما يكون مع يميل مع الريح، فإذا جاء شيخ قال نذهب، جاءه أخ قال نذهب للشيخ الفلاني قال معك، جاءه آخر قال ما رأيك نذهب إلى فلان قال معك، لا يديم الدراسة على شيخ ولا يديم القراءة في الكتب، ممن أسميهم أنا بأصحاب أوائل الكتب، تجده يعرف من كل كتاب أوله ويجهل آخره، وما أكثر هؤلاء اليوم. هذا لا يصلح في التدرج في طلب العلم. نعم. قال رحمه الله: لا ترى أحدا من العلماء ينازع في مبدأ التدرج، لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه، وهذا مأخوذ من كتاب الله تعالى. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نعم، من حكم نزول القرآن منجما على 23 سنة تثبيت العلم وتيسير حمله، تثبيت العلم وتيسير حمله. قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه، أي أنزلناه شيئا فشيئا، لا جملة واحدة، لتقرأه على الناس على مكث، أي على تثبت وترسل، ونزلناه تنزيلا. تأكيد لما تقدم أن القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، وإنما نزل مفرقا لهذه الحكمة، لتثبيت العلم وتيسير حمله. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذه الحكمة في كون القرآن نزل منجما تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيسير حفظه، وكان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة متدرجا، فكان يعلمهم صلى الله عليه وسلم بما ينزل به الوحي، وكان ذلك على سبيل التدرج. وفي هذا درس لنا أن طالب العلم لا ينبغي أن يحرص على أخذ العلم جملة، فإن من أخذ العلم جملة ذهب عنه دفعة، بل يأخذه على سبيل التدرج. نعم. قال رحمه الله: قال الزبيدي نقلا عن الذريعة في وظائف المتعلم: يجب أن لا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته، فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. هذا عند سعة الوقت، أما عند ضيق الوقت أو وجود الفرص كوجود شيخ يدرس، فيحرص طالب العلم على الترتيب فيرتب وقته، وإن جمع بين فنين في وقت واحد، لأن الوقت ضيق. يعني الطالب الذي يأتي إلى المدينة إنما يأتي لسنوات معدودة، لا يستطيع أن يتدرج 30 سنة 40 سنة، فالوقت ضيق، فهنا يحرص على الترتيب فيرتب ولا يسير في طريق طلب العلم، يعني كيفما اتفق. نعم. قال رحمه الله: وعلى هذا قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا، فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب. وكثير من الناس منع الوصول لتركهم الأصول، وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ النهاية. والتدرج يكون في أمرين: الأول تدرج بين الفنون، الثاني تدرج في الفن الواحد. نعم، الأول تدرج بين الفنون، بين علوم الوسائل وعلوم الغايات، فيعرف علوم الوسائل وكيف ترتب، ويعرف علوم الغايات وكيف ترتب فيتدرج في هذا. والثاني تدرج في الفن الواحد، يتعلم كيف ينتقل من الأقل إلى الأكثر، من الأصغر إلى الأكبر، يبدأ بصغار المسائل ويحرص على الكليات والأصول، يضبطها ويحفظها. نعم. قال رحمه الله: وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان. نعم، ولذلك ينصح طالب العلم في بداية الطلب أن يجلس مع شيخ متمكن يعرض عليه حاله، ليرسم له الشيخ منهج التدرج في العلم. وإذا وضع له الشيخ منهجا فليثبت عليه وليلزمه. وليصبر ويتأنى ولا يعجل، فإنه لا يحصل العلم إلا من رزق الصبر على الإدامة. وإن شاء الله عز وجل بعد رمضان ستكون لي محاضرة في المسجد النبوي بعنوان طريق الحصول على العلم المأمول، المقصود بها كيف يرسم طالب العلم لنفسه طريقا في الفنون المشهورة بإذن الله عز وجل، لأن هذا مما يحتاجه طلاب العلم كثيرا. يعني كيف يرسم لنفسه منهجا في التفسير، في الحديث، في الفقه، هذه الثلاثة هي الأصول المهمة، والعقيدة الرابعة. وهذا إن شاء الله سيكون بعد يعني رمضان في النصف الثاني من شهر شوال. نعم. قال رحمه الله: ولذا فإن إشارات العلماء في التدرج تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم، وسأضع بين يدي القارئ نماذج من توجيهاتهم ليأخذ ما يلائمه بعد موافقة شيخه ومعلمه. روى ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال: أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير، فقال لي: ابن عمير قرأت القرآن؟ قلت: لا. قال: فاذهب فقرأه. ثم نعم أصل العلوم القرآن، وينبغي أن يحرص المربون والمعلمون على تحفيظ الناشئة القرآن حتى إذا يعني بلغ 10 سنين أو نحو ذلك يكون حافظا للقرآن، ليتفرغ بعد ذلك للتعلم في بقية العلوم. وعيب على طالب العلم أن لا يعتني بالقرآن حفظا وتلاوة، ينبغي لطالب العلم أن يجعل له وردا يقرأه في كل يوم وليلة، وأن يحرص على أن يحفظ القرآن ولو أن يلزم نفسه بحفظ آيتين في كل يوم، إن لم يكن قد أتم الحفظ، إن لم يكن قد أتم الحفظ يلزم نفسه إلزاما أنه في كل يوم يحفظ آيتين، يرددها وهو في السيارة، يرددها وهو في الطريق، إذا جاء يصلي الليل يصلي بهاتين الآيتين وهكذا. لكن أن يغفل عن القرآن هذا عيب كبير يلحق طالب العلم. نعم. قال رحمه الله: فذهبت فغبرت زمانا حتى غبت زمانا نعم حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد الله فقال: قرأت الفريضة؟ قرأت الفريضة. كانوا يعتنون بعلم الفرائض لأنه أول علم يفقد، لأنه أول علم يفقد. نعم. قال رحمه الله: قلت: لا. قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال: فطلبت الفريضة ثم جئت، فقال: الآن فاطلب العلم. الآن انظروا التدرج، أولا أمره بحفظ القرآن، ثم أمره بما يرى أنه فرض عين وهو حفظ الفريضة حتى يبقى هذا العلم قائما، ثم قال له اطلب العلم. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو العيناء: أتيت عبد الله بن داود فقال: ما جاء بك؟ قلت: الحديث. قال: اذهب فتحفظ القرآن. قلت: قد حفظت القرآن. قال: اقرأ. قال: اقرأ، يختبره في حفظه. نعم. قال: اقرأ واتل عليهم نبأ نوح. فقرأت العشر حتى أنفذته، فقال لي: اذهب الآن فتعلم الفرائض. قلت: قد تعلمت الصلبة والجدة والكبر. قال: فأيما أقرب إليك؟ يختبره. ابن أخيك أو عمك؟ قلت: ابن أخي. قال: ولما؟ قلت: لأن أخي من أمي وعمي من جدي. قال: اذهب الآن فتعلم العربية. قال: قد علمتها قبل هذين. قال: فلما قال عمر، يعني حين طعن، يا لله وللمسلمين، لما فتح تلك وكسر هذه؟ انتبهوا، يعني هذا اختبار أيضا في العربية. قال: يا لله وللمسلمين. لو قال: يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، لكان هذا أسلوب استغاثة. والمعلوم أن أسلوب الاستغاثة تفتح اللام الداخلة على المستغاث به، وتكسر اللام الداخلة على المستغاث له. يا لله للمسلمين، يا لا لأنها دخلت على المستغاث به، واللام مكسورة للمسلمين لأنهم المستغاث لهم، هذا ما في إشكال، يا لله للمسلمين. لكن الموجود هنا ليس هذا، الموجود هنا يا لله وللمسلمين، وللمسلمين، فثار فيه تكرار للنداء، تكرار للنداء، يا لله ويا للمسلمين. فلماذا فتح في الأولى وكسر في الثانية؟ طبعا هذه دقيقة جدا، لأن يا لله للمسلمين هذه يعرفها من يعرف العربية، من يعرف النحو في أسلوب الاستغاثة، لكن يا لله وللمسلمين هي تشبه أسلوب الاستغاثة، لكن حصل فيها اختلاف من جهة دخول واو العطف التي حصل فيها تكرار النداء. فما السبب؟ هذه دقيقة من دقائق العربية، إن أجاب هذا يدل على أنه تمكن من العربية. نعم. قال رحمه الله: قلت: فتح تلك اللام على الدعاء وكسر هذه على الاستغاثة والانتصار. نعم، يعني قال: أراد عمر رضي الله عنه أن يدعو الله وأن ينتصر بالمسلمين الموجودين. لما طعنه الكلب كما قال طعنني الكلب أو أكلني الكلب، قال يا لله، هذا دعاء، وللمسلمين هذه استغاثة بهم، فهم مستغاث بهم ليس مستغاثا لهم، فكسر اللام ليشعر بالاستغاثة وفتح اللام ليشعر بالدعاء. نعم. قال رحمه الله: فقال لو حدثت أحدا لحدثتك. نعم، لولا أني أظن بالتحديث لحدثتك. نعم. قال رحمه الله: قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله. اسمعوا هذه الجملة التالية، فهي والله تكتب بماء الذهب. قال رحمه الله: ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. اي والله، من تعدى سبيل السلف عامدا ضل، والله من تعمد مخالفة منهج السلف فهو ضال مبتدع، ومن تعداه مجتهدا او متأولا زل عن الصواب ولن يصيب. هذا في الحقيقة، يعني هذه الجملة شعار كبير، أصل في لزوم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه، ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما ليس من باب الفرض. انتبهوا لهذه الجملة، يقول: لا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب. هل هذا يعني أنه يفرق بين الفرض والواجب مثل الحنفية؟ لا. يقول: لا أقول إن ذلك فرض عليه، أي أنه واجب شرعا عليه، يأثم لو تركه، ولكني أقول إنه واجب، أي ثابت لازم له إن أراد أن يصير عالما. فلن يصير عالما إلا إذا حفظ القرآن. نعم. قال رحمه الله: فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه، ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك يا إخوة أن القرآن أصل الإتقان، القرآن أصل الإتقان، والله يضبط اللسان ويضبط الفهم ويضبط العلم، ولذلك من كثرت عنايته بالقرآن تدرج في درجات الإتقان. وذلك يا طالب العلم لا تهمل القرآن، لا تهمل القرآن، اجعله أنيسا وسميرا لك، واختر له أفضل أوقاتك، لا تجعل لأفضل الكلام أقل الأوقات عندك مكانة، بل اجعل لأفضل الكلام أنفس وقت عندك، وأجمل ما يكون أن تجعل ذلك قبل الفجر بساعة، تصلي ما شاء الله لك أن تصلي وتقرأ وردك، فهذا في الحقيقة يكون الذهن يعني لم ينشغل بشيء ويكون صافيا، فيعين على التدبر. لكن كل إنسان أعلم بنفسه، لكن لا تجعل للقرآن يعني أقل وقت عندك، بل اجعل أنفس الأوقات. نعم. قال رحمه الله: ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قرضه الله عليه، ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله جل وعز في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا،

فمعنى حفظها العمل بكل ما فيها، إذ لا بد من معلم تقرأ عليه فيوضح غامضها ويحل مشكلها ويبين الراجح من المرجوح فيها. والدخول في هذا المبحث مما يستدعي إطالة لا نريدها هنا، إلا أنني أنقل أحرفا عن المنصف الكبير المربي الفاضل العلامة الذهبي رحمه الله، إذ جعل لكل إنسان منزلته فقال. نعم، يعني كان الذهبي يعلق على قول أحد العلماء إنه يجتهد يعني في المسائل ولا يقلد، فذكر أصناف الناس. نعم، فقال رحمه الله: من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد. نعم، كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول وعلى ما يبني؟ يعني أن آلة الاجتهاد ليست متوفرة فيه، فكيف يجتهد؟ نعم، قال: وكيف يطير ولما يريش. نعم، والقسم الثالث الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأئمة، فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل به أحد الأئمة الأعلام فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد. ولذلك نحن نقول إن الراجح أن الناس ينقسمون ثلاثة أقسام: مجتهد ومتبع ومقلد. مجتهد وهو الذي يسوغ له الاجتهاد، ومقلد وهو الذي يتعين عليه التقليد لأنه لا يعرف الأدلة ولا النظر في الأدلة، ومتبع وهو هذا الذي ذكره الإمام الذهبي رحمه الله. نعم، قال رحمه الله: فرحم الله امرأ أن عرف قدر نفسه ولم يرفعها فوق منزلتها وأخذ العلم على طريقة سلفه، والله المستعان. قال رحمه الله: العائق السادس الغرور والعجب والكبر. نعم، العلم نور يحتاج إلى محل قابل، والمعاصي ظلمة تطفئ النور، فطالب العلم بحاجة عظيمة للتقوى والتحرز عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرها حتى لا تظلم بقلبه وتحول بينه وبين العلم. ومن المعاصي المعيقة لطالب العلم عن تحصيل العلم وعن الانتفاع بالعلم الغرور والعجب والكبر. والغرور هو تعاظم الإنسان في نفسه ورفعه لها فوق قدرها وترفعه على غيره. وتعاظم الإنسان في نفسه ورفعه لها فوق قدرها وترفعه على غيره. والعجب هو الغلو في تقدير الإنسان نفسه وغطرسته على الآخرين. وغطرسته على الآخرين هو الغلو في تقدير الإنسان نفسه وغطرسته على الآخرين. والكبر هو التعاظم والتجبر ودفع الحق واحتقار الناس. هو التعاظم والتجبر ودفع الحق واحتقار الناس، وهي أمور متقاربة. فالواجب على طالب العلم أن يكون حذرا وليتذكر ضعفه، وإذا أعجبته نفسه فليذكر نفسه بما لا يعلمه الناس عنه، ولينظر إلى من هو أعلى منه في العلم حتى يعرف قدر نفسه، وليذكر نفسه بأن ما يجهله أكثر مما يعلمه، وليخوف نفسه من عاقبة الكبر في الدنيا والآخرة. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من وقي خمسا فقد وقي شر الدنيا والآخرة. من وقي خمسا فقد وقي شر الدنيا والآخرة. هذا في طالب العلم وغير طالب العلم، لكنه في طالب العلم أعظم. العجب والرياء والكبر والإزراء والشهوة. العجب والرياء والكبر والإزراء والشهوة ذكره أبو نعيم في الحلية. فطالب العلم ينبغي عليه أن يتفقد نفسه في هذه الأمور الخمسة: العجب فإن وجد شيئا فليطفئه، والرياء فإن وجد شيئا فليدفعه، والكبر فإن وجد شيئا فليحمل نفسه على التواضع، والإزراء بالآخرين فإن وجد شيئا من ذلك فليذكر نفسه كيف كان وكيف صار وكيف هو بالنسبة إلى غيره. والشهوة، فإذا وجد أن الشهوة تغلبه فليعالج نفسه حتى يكون على خير. نعم. قال رحمه الله: معصية الله تعالى عائقة عن نيل العلم الشرعي، لأنه نور الله يقذفه في أفئدة من شاء من عباده، ولا يجتمع في قلب نور وظلمة. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. نعم. قال ورحم الله الشافعي حيث قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، وإن أقبح ما تلبس به طالب العلم من المعاصي وكلها قبيح التكبر والتعاظم والغرور، فيزدري هذا ويترفع عن هذا ويتبختر في المشي ويتشدق في الكلام إلى غير ذلك من صفات العجب بالنفس التي نهى الله تعالى عنها في قوله: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. نعم. ولا تمشي في الأرض مرحا أي مختالا متكبرا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالمختال الفخور المتكبر لا يحبه الله، فكيف يفلح وكيف ينجح وكيف يسعد؟ ومع ذلك فإنه لن ينال بكبره شيئا يتقدم به على غيره، كما قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني مع هذا الكبر ما الذي ستستفيده؟ هل ستتقدم على الناس بهذا الكبر؟ بل سيحتقرك الناس ولن تحصل شيئا. إذن المتكبر سيبوء بأن الله لا يحبه ويبوء بالإثم ولا يستفيد شيئا من كبره. نعم. قال رحمه الله: المرح التبختر. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أي تلك الدار الآخرة التي فيها النعيم المقيم نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبرا عن الحق ولا على الخلق، ولا فسادا في الأرض ولا ظلما للناس، وهؤلاء هم المتقون والعاقبة لهم. نعم. قال رحمه الله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجع رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وهذه عقوبة معجلة في الدنيا، فالكبر من أسباب تعجيل العقوبة في الدنيا، مع ما يدخر للمتكبر من ذلة يوم القيامة وعذاب في النار. يعني المتكبر والعياذ بالله معرض لأن يعجل الله له العقوبة في الدنيا، مع ما يلحقه من الذل حتى أنه يحشر مثل الذر، مع ما هو متوعد به من عذاب يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: قال ابن الجوزي رحمه الله: أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه، فصار تعظيمه لنفسه مانعا من الاستفادة. يعني كن طالب علم ما حييت، كن طالب علم ما حييت، حتى إذا صرت شيخا تدرس اذهب واجلس في حلقة شيخ من شيوخك، بل حتى ولو من أقرانك، دائما اجعل نفسك تطلب العلم. ومما يكثر نفسك عن العجب والكبر أن تحضر في محاضرة لشيخ، أن تحضر درسا لشيخ ونحو ذلك، فإن في هذا تهذيبا للنفس. لا تشعر نفسك يوما أنك عالم، كن دائما توقن أنك طالب علم. وهكذا العلماء، الشيخ الصالح الفوزان حفظه الله قالوا له أنت عالم؟ قال لا أنا طالب علم. العالم ابن باز. نعم. قال رحمه الله: قال: غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا ما زجه نوع رؤية للنفس حبس عن إدراك الصواب، نعوذ بالله من ذلك. نعم، إذا ظن الإنسان أنه صار عالما ولا يحتاج إلى غيره، ولا يحتاج إلى مراجعة كلام غيره، يربي ذلك في نفسه الكبر، فيصبح أعمى في كثير من الأحيان عن الصواب. نعم. قال رحمه الله: وصدق علي بن ثابت حينما قال: العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التبذير والنهب. نعم. قال أيوب السختياني: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. ليس المقصود أن يضع التراب حسا، ولكن المقصود أن يذل نفسه أمام نفسه، فهو يشعر نفسه دائما بضعفه. قال رحمه الله: وقالوا: المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. لا شك أن من ظن أنه وصل فقد جهل. لا يزال الإنسان بخير ما علم أنه يحتاج أن يتعلم، فإذا ظن أنه وصل فقد جهل. فلا منتهى لطلب العلم إلا بالموت كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقيل لحكيم: من النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال: التواضع. قيل له: فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال: العجب. قال: فليحذر الطالب من هذه الصفات الذميمة التي يمقتها الله، التي يمقتها الله ويمقتها المؤمنون، فإن من تواضع لله رفعه، وضده من لم يتواضع لله سفل. وإذا حدثته نفسه بشيء من ذلك فليذكر مآله ومصيره، وليعلم أن هناك من هو أصغر منه سنا وأكبر منه علما. ولقد بلينا في هذا الزمن بشرذمة قليلة ولله الحمد يقرؤون كتابا أو كتابين، ويحفظون مسألة أو مسألتين، ثم بعد يوم أو يومين من أعمارهم في الطلب يصبحون مجتهدين. وليتهم يقتصرون على هذا الخيال الكاسد، بل يستصغرون غيرهم من العلماء، بل ها طلبة العلم والدعاء، ويرون لأنفسهم مكانا عاليا لا يصل إليه أحد، يظهر ذلك على ملابسهم ومشيهم وكلامهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ما أعظم ضررهم وأقل نفعهم وأمتن جهلهم. نسأل الله تعالى أن يهديهم سواء السبيل. وإلى هؤلاء أسوق فصلا نفيسا لابن الجوزي رحمه الله، حيث يقول: انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر، فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه، وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه، وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه. والعجب كل عجب ممن، والعجب كل العجب ممن يرى نفسه، أتراه بماذا رآها؟ إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء، وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد. إلى أن قال: ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير، وهو من حال غيره على شك. فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ورؤية التقدم في أحوال الآخرة، والمؤمن الحق لا يزال يحتقر نفسه. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. قال في تهذيب الإحياء: والكبر بالعلم هو أعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شديدة وجهد جهيد، وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله عظيم عند الناس، وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهما. ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين: أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، وأن على دفع الكبر. ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين: أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم. فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش، إذ لم يقض نعمة الله عليه في العلم. نعم، يذكر نفسه أن الحجة قائمة، فإذا كان الكبر من العامي قبيحا فهو من طالب العلم أقبح، وهو من شيخه أقبح، فيذكر نفسه بأن الحجة قائمة عليه. نعم. قال رحمه الله: الأمر الثاني أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيضا، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. نعم، هذا الحديث صحيح مسلم. فمن الكبائر أن ينازع العبد ربه في الكبرياء والعظمة، والواجب عليه أن يتواضع ولا يترفع. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارهم. نعم، هذا الحديث عند مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالذي في قلبه شيء من كبر ولو كان قليلا جدا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فهو متوعد بعدم دخول الجنة. وهذا دليل على أن القليل من الكبر كبيرة، فكيف بالكثير؟ نعوذ بالله من سوء الحال. فقال رجل، قيل إنه بن مسعود، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أي هل هذا من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وهذا يدل على أن التجمل في الملبس من غير ترفع على الناس محمود شرعا، لأن الله يحب الجمال. الكبر بطر الحق، أي رد الحق أنفة، أي رد الحق أنفة. أما من رد الحق لأنه لم يظهر له دليله مثلا أو متأولا ما يدخل في هذا، وإنما الكبر رد الحق أنفة. وغمط الناس أي احتقار الناس وازدراؤهم. نعم. قال رحمه الله: العائق السابع استعجال الثمر. نعم، طالب العلم يعلم أنه يسير في طريق ليس له منتهى إلا الجنة، ولا توقف فيه ولا تأخر عنه، ثمرته أنه عبادة لله يتقرب بها إلى الله، فلا يمل من المسير ولا يقول لنفسه: إلى أين أسير؟ ولا يقول: جاء وقت جاء المؤذن بقي سبع دقائق بقي سبع دقائق. طيب، ولا يقول لنفسه: أنا ماذا حصلت بعد هذه السنين؟ فيترك الطريق ويتخلف عن الركب، كما أنه لا يعد نفسه من العلماء بعد أن يقرأ كتابا أو كتابين أو يمضي سنة أو سنتين، بل ولا يعد نفسه من العلماء معاشا، وإنما الذي يشهد له بذلك الناس. كما قلت لكم، قيل للشيخ صالح الفوزان حفظه الله: أنت عالم؟ قال: لا، أنا طالب علم. العالم ابن باز. فطالب العلم الموفق مهما جمع من العلم لا يرى نفسه عالما، وإنما يشهد له الناس بالعلم. فمن العوائق القاطعة عن الطلب يأسا أو كبرا استعجال الثمر، فإن يأس طالب العلم من حصول الثمر انقطع وترك، ولا ييأس طالب العلم من حصول الثمر إلا لقصر النظر، وإلا فالمدرك كما قلنا يعلم أنه يعبد الله ولو لم يحصل شيئا، فكيف وهو لا بد أن يحصل. وإن تكبر طالب العلم بما حصل انقطع عن الطلب، وانقطع عن مجالسة أهل العلم ومدارسة العلم، بل قد ينقطع حتى عن القراءة. سمعت أحدهم يقول: أنا لا أحتاج إلى التحضير، أنا ما أحتاج. سبحان الله، والله إن القراءة لطالب العلم كالماء للشجر، والله إني أطرح المسألة من سنين وأهاب أن أطرحها بدون أن أراجعها، هكذا علمنا شيوخنا. فطالب العلم إن استعجل الثمر إما أن ييأس فيترك، وإما أن يتكبر لأنه يرى بحفظه لكتابين أو قراءته لكتابين أو لإمضائه 3 سنين أو 4 سنين أنه صار يعني عالما، فيستعجل حصول الثمرة وهي لما تحصل فينقطع عن المدارسة. نعم. قال رحمه الله: يظن بعض الطلبة أن العلم لقمة سائغة أو جرعة عذبة سرعان ما تظهر نتائجها وتتبين فوائدها، فيؤمل في قرارة نفسه أنه بعد مضي سنة أو أكثر أو أقل من عمره في الطلب سيصبح عالما جهبذا لا يدرك شأوه ولا يشق غباره، وهذه نظرة خاطئة. نعم، يعني بعض طلاب العلم يظن أنه إذا أمضى سنة أو سنتين سيصبح شيخ الإسلام، ولذلك إذا مرت السنتان لا يخلو من حالين: إما أن يصدق نفسه أنه صار شيخ الإسلام، وإما أن يرى أنه ليس أهلا لطلب العلم، وهاتان نتيجتان فاسدتان مبنيتان على مقدمة فاسدة. فطلب العلم كما قلنا هو عبادة في ذاته، وثماره رزق من الله، وهو من أعظم الرزق، ويأتي للإنسان بحكمة. نعم والله، من الناس من لو حصل العلم في أول أمره لفسد، والله حكيم عليم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وهذه نظرة خاطئة وتصور فاسد وأمل كاسد، أضراره وخيمة ومفاسده عظيمة، إذ يفضي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه من القول على الله بغير علم والثقة العمياء بالنفس وحب العلو والتصدر، وينتهي مطافه بين هذه الأشياء إلى هجر الانتساب للعلم وأهله. ولقد أصاب المأمون عندما قال متهكما بهذا الضرب من الطلبة: يطلب أحدهم الحديث 3 أيام ثم يقول أنا من أهل الحديث. والناظر إلى حال السلف يرى عجبا من صبرهم على مرارة التحصيل وطول الجادة، لا يفترون ولا يتقاعسون ولا يستكبرون، شعارهم العلم من المهدي إلى اللحد، العلم من المحبرة إلى المقبرة. نعم، دخل جماعة على سفيان الثوري رحمه الله في مرضه الذي مات فيه، فحدثه رجل بحديث أعجبه، فأخرج سفيان ألواحه فكتب الحديث رحمه الله. لم يشغله عن ذلك شدة المرض، وهو مرض الموت الذي مات فيه. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقد أصيب بهذا الذي يسمى السرطان وتمكن منه، وكان في جدة، فأراد أن وقد صغر حجمه جدا، وكان يعني يعيش على الأكسجين، أراد أن يذهب ليلقي درسا في المسجد الحرام، فقال لابنه قل لهم يحضرون لنا سيارة، فتأخروا، فقال لابنه إما أن يحضروا سيارة وإما أن نذهب في تاكسي، فأحضروا السيارة وذهب وألقى الدرس وأسطوانة الأكسجين بجواره، والذي يسمع الدرس ويعرف صوت الشيخ يعرف كيف كان الشيخ متأثرا رحمه الله عز وجل أثناء الدرس. وفي الطريق يقول لابنه انظر كم كان يفوتنا من الخير لو ما ذهبنا. ومات رحمه الله بعدها بأيام. نعم. قال رحمه الله: قال الإمام ابن المديني قيل للشعبي من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. نعم، وكان بعض السلف لا يكاد ينام في الليل، كلما غفلت عينه تذكر فائدة فقام يكتبها. يقول ابن أبي حاتم عن البخاري رحمه الله عز وجل، يقول: كنت معه في سفر وكان يجمعنا سقف واحد، فكان يضطجع على فراشه لينام، فتمر بخاطره الفائدة فيقوم من فراشه ويأخذ القداحة ويوقد السراج ويخرج أحاديثه فيعلم عليها، ثم يطفئ السراج ويضطجع لينام فتمر به الفائدة فيقوم هكذا دأبه، يصنع ذلك في الليلة الواحدة من 15 إلى 20 مرة، وكان يصلي بالسحر 13 ركعة. يعني من أول ما يضع كما يقول رأسه على المخدة لينام، كلما نام قليلا تذكر فائدة وقام يكتب ويشعل السراج ويخرج الألواح ويكتب ويعلم الفائدة، ثم يرجع يفعل ذلك 15 مرة أو 20 مرة، ومع ذلك في آخر الليل يصلي 13 ركعة. وقال أبو إسحاق المرادي: جاورت الحافظ المنذري 12 سنة فلم أستيقظ في ليلة من الليالي في ساعة من ساعات الليل إلا وجدت ضوء المصباح في بيته وهو مشتغل بالعلم، حتى كان في حال الأكل الكتب عنده يشتغل بها. السلف كان عندهم حرص شديد وجلد عظيم، لأنهم أدركوا عظمة ما يطلبون. نعم. قال رحمه الله: وقال الإمام الشافعي: لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. نعم، لا يبلغ في هذا الشأن يعني في العلم رجل حتى يضر به الفقر من إقباله على العلم، لا يهتم بجمع المال ويعطي وقته كله أو أكثره للعلم، فيكون فقيرا ويؤثره أن يؤثر العلم على كل شيء. فالعلم كما قيل إن أعطيته كلك أعطاه أعطاك بعضه. قال عيسى ابن موسى مكثت 30 سنة أشتهي أن أشارك العامة في أكل هريسة السوق. مكثت 30 سنة أشتهي أن أشارك العامة في أكل هريسة السوق. فلا أقدر على ذلك لأجل البكور إلى سماع الحديث. 30 سنة 30 سنة هو يشتهي أن يأكل هذه الحلوى في السوق لكن ما استطاع. لما؟ لأنه يخرج مبكرا لطلب الحديث. وقيل للشافعي كيف طلبك للعلم؟ قال طلب المرأة المضلة لولدها ليس لها غيره. تصوروا الصورة، امرأة عندها ولد واحد وفقدته، كيف تطلبه؟ يقول الشافعي أنا أطلب العلم هكذا، كطلب المرأة المضلة لولدها قد فقدته وليس لها غيره. وجاء في ترجمة أبي جعفر أحمد القصري أنه كان ربما باع بعض ثيابه واشترى بثمنها كتبا أو ورقا لنسخ كتاب. وقال ابن القاسم أفضى طلب العلم بالإمام مالك إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. ما كانوا يبخلون على العلم بشيء. نعم. قال رحمه الله وقال ابن حمزة قال لي يعقوب بن سفيان الحافظ الإمام أقمت في الرحلة 30 سنة. يعني في رحلة واحدة قضى 30 سنة، خرج وما عاد إلا بعد 30 سنة. وابن مندى رحمه الله عز وجل رحل من بلده لطلب العلم وعمره 20 سنة، وما رجع إليها إلا وعمره 65 سنة، فتزوج ورزق بالأولاد. قضى 45 عاما في رحلة ما تزوج يطلب العلم حتى رجع إلى بلاده وقد بلغ 65 سنة، فتزوج ورزقه الله عز وجل بالأولاد. وقال أبو حاتم الرازي لابنه عبد الرحمن يا بني مشيت على قدمي في طلب الحديث أكثر من 1000 فرسخ، يعني أكثر من 6000 كيلومتر. مشيت على قدمي على قدمي في طلب الحديث أكثر من 6000 كيلومتر. وقال ابن القاسم تلميذ الإمام مالك أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا، فبينا أنا عنده ذات يوم إذ أقبل حجاج مصر. معروف أن ابن القاسم من مصر أي إلى المدينة، فإذا شاب ملثم قد دخل علينا ونحن في المسجد، يعني في المسجد النبوي، فسلم على مالك ثم قال أفيكم ابن القاسم؟ فأشاروا إلي فأخذ يقبل بين عيني ووجدت فيه رائحة الولد، فإذا هو ابني الذي تركت أمه حاملا به قد شب وصار رجلا. وقال ابن خراش شربت بولي أثناء الرحلة لطلب العلم 5 مرات. وقال البخاري رحمه الله تأخرت نفقتي حتى جعلت أتناول حشيش الأرض وأنا في طلب العلم. رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله وقال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. لا شك أن من آثر الراحة فاتته الراحة، ومن لزم الوسادة لم يبلغ في العلم منازل السادة. لا بد من التعب، ولا بد من الجلد، ولا بد من الصبر حتى يبلغ العبد مبلغا من هذا العلم. نعم. قال رحمه الله وقال ابن الحداد المالكي ما للعلم وملائمة المضاجع، ما للعالم وملائمة المضاجع. قال النضر بن شميل لا يجد الرجل لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه. لا يجد الرجل لذة العلم حتى يصل إلى درجة أن يجوع وينسى جوعه من أجل العلم. وقد عرفت شيخا يدخل مكتبته ويوضع له طعامه ويرفع الطعام وقد برد ما مسه من اشتغاله بكتبه. وقال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. وقال مالك رحمه الله لا ينال هذا الأمر حتى يذاق فيه طعم الفقر. لا ينال هذا الأمر حتى يذاق فيه طعم الفقر، يعني حتى يشتغل الإنسان به عن كل شيء، حتى يصير فقيرا من أجل ذلك. نعم. قال رحمه الله فعلى طالب العلم أن يتأسى بهؤلاء الأئمة وأن يحذو حذوهم حتى ينال مناه ويدرك بغيته، فإن منهجهم سليم وطريقهم قويم، وما حصل لهم ما حصل من ذكر حسن ونفع مستمر للمسلمين إلا بالصبر والمثابرة وازدراء كل ما يبذل من مال ووقت في سبيل العلم والمعرفة. وختاما أذكر محاورة بين اثنين تبين قيمة العلم ومكانته العالية، وأنه لا يحصل إلا لمن بذل فيه كل شيء على حد قولهم أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. هي محاورة افتراضية، يعني ليست محاورة واقعة، وإنما يعني هي من المقامات. نعم. قال رجل لآخر بما أدركت العلم؟ قال طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصاد بالسهام، ولا يرى في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمام. ولا شك أن هذا حال العلم. قال فتوسلت إليه بافتراش المدر واستناد الحجر وإدمان السهر وكثرة النظر وإعمال الفكر ومتابعة السفر وركوب الخطر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس، ولا يغرس إلا في النفس، ولا يسقى إلا بالدرس. أرأيت من أشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله. نعم. أرأيت من أشغل نهاره بالجمع، يعني بجمع المال، وليله بالجماع، هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله. يعني لا يقصد أن طالب العلم يترك ما أحله الله عز وجل، ولكن المقصود أن لا يشتغل حتى ينشغل. نعم. قال إن العلم لا يحصل إلا لمن اعتضل الدفاتر وحمل المحابر وقطع القفار وواصل في الطلب الليل والنهار. ولعل في هذه المحاورة الظريفة ما يزيل الصورة المترسبة في أذهان بعض الطلبة من أن العلم ينال في مدة وجيزة وفترة قصيرة، فيواصل جهودهم ويحتقر مبذولهم في طريق العلم والتعلم حتى يفتح الله عليهم أبواب المعرفة والعلم فيصبحوا قادة في العلم أئمة في الهدى. ولا شك يا إخوة أن قراءة سير السلف الصالح رضوان الله عليهم تجعل الإنسان يحتقر ما يقدم ويرى أنه ما قدم شيئا، حتى في رحلتنا اليوم لسنا مثلهم ولا نعاني ما عانوه. وأنا أكلمكم أنتم، كثير منكم الله أعلم كيف علمه أبوه، من أين جمع الأموال ليعلمه، وماذا تحمل وهو أن تنفع الأمة. والله لو لم يكن من حافز بعد الرغبة في إرضاء الله إلا هذا الحافز، والله إنه ينبغي أن يجعلكم تحافظون على وقتكم محافظة عظيمة. إن كان أبوك قد مات فتذكر أنه علمك وأرسلك لتنفع الناس، وإذا كان أبوك حيا فتذكر أنه ينتظرك عالما تعلم الناس، فكن ضنينا بوقتك، احرص على وقتك، لا تضيع وقتك. واجمع ما شئت من الدرر اليوم وأنت متفرغ لطلب العلم، فإنك إن برزت للناس شغلت. واحرص أيضا يا أخي على عبادة الله، اعبد الله ولا سيما ما يخفى، احرص عليه حرصا عظيما وانفع نفسك بهذا، فتزود من العلم وتزود من التقوى. نعم. قال رحمه الله: العائق الثامن دنو الهمة. نعم، الهمة أمر في القلب يشد العزيمة ويسوق النفس إلى المسابقة إلى المعالي. الهمة أمر في القلب يشد العزيمة ويسوق النفس إلى المسابقة إلى المعالي. وطالب العلم ينبغي أن يكون عالي الهمة، ينظر إلى معالي العلم ويستسهل الطريق ولا ترده المشاق. وإذا دنت الهمة عند طالب العلم أضاع وقته في السفاسف وانشغل بالشواغل وانصرف عن طلب العلم بأشياء ربما هي لغيره مكرمة لكنها له منقصة، إذ لا ينتفع هو منها شيئا ولا ينفع أحدا بها، فليس هو من فرسانها ولا ممن إذا قال فيها شيئا سمع. بعض طلاب العلم تدنو همتهم فينشغلون بما هو دون العلم، يأتي إلى المدينة يقضي 4 سنين على الأقل لا يجالس العلماء في الحلق ولا يزاحم بالركب، وإنما ينشغل بأمور لا تنفعه هو لأنه قد استغنى عنها، ولا ينفع بها لو تكلم بها فهو ليس من أهلها ولا يلتفت إليه، قد تكون محمودة في حق غيره لكنها في حقه ليست محمودة بل هي منقصة. وقد أحسن الشيخ رحمه الله عز وجل حيث ذكر هذا العائق الثامن بعد العائق السابع، فإن من قرأ سير السلف في طلب العلم علت همته. وكان قويا في طلب العلم بعيدا عن الكسل، شأنه أن يستعيذ بالله من الكسل دائما حريصا على الوقت. كان الحافظ الخطيب البغدادي يمشي وفي يده جزء يطالعه. كان يغتنم حتى وقت المشي. وقال ابن حبان رحمه الله: لعلنا قد كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ. فقال الذهبي معلقا: كذا فلتكن الهمم. وقال ابن القيم رحمه الله عز وجل: وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه، فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما، أي من فواتهما أو فوات إحداهما. فيا طالب العلم، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإذا عزمت فتوكل على الله، واصبر وصابر ورابط في تقوى. وإذا استطعت أن لا يسبقك أحد إلى فائدة فافعل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال رحمه الله: نرى بين صفوف طلبة العلم أناسا يمتلكون مواهب جليلة وقدرات هائلة تؤهلهم للزعامة العلمية، إلا أن دنو همتهم يمحق مواهبهم ويزيل بهاء نبوغهم، فتجدهم يقنعون بيسير المعلومات ويأنفون من القراءة والمطالعة ويتشاغلون عن الطلب والتحصيل. نعم، ومما يحزنني جدا أن هناك عددا كبيرا من طلاب الجامعة الإسلامية يأتون من بلدانهم بهمم عالية، قد حفظوا متونا، استقامت ألسنتهم وقوي ما يحفظون، فإذا جاءوا إلى الجامعة ضعفت هممهم، ولربما فقدوا سلامة ألسنتهم، فصاروا يتحدثون بالعامية أو بلغة مكسرة تضيع معها قواعد النحو، وقل اعتناؤهم بالعلم. والمرجو غير هذا، عكس هذا، أن يزدادوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم همة. فينبغي على طلبة العلم أن يتنبهوا وألا يشتغلوا. يقول لي أحدهم: والله يا شيخ، كنا في فقر وعوز فكانت الهمة عالية، وجئنا هنا فرأينا أشياء ما رأيناها من قبل فانشغلنا بها وضعفت الهمة. ينبغي أن نشكر الله على النعمة وأن نغتنم الوقت وأن نحرص على علو الهمم. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء سرعان ما تنزع ملكية قدراتهم وتسلب بركة أوقاتهم، ذلك بأن كفر النعمة مؤذن برحيلها، كما أن شكرها مؤذن بمزيدها. قال الفراء رحمه الله تعالى: لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه، وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. نعم، قال الفراء رحمه الله: لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم يعني عنده جلد وطلب ولا فهم له. قلت: هذا وإن كان نقصا إلا أنه لا يضر طالب العلم، بل يحرص على الطلب ويسأل الله الفهم، ولربما حمل علما إلى من هو أفهم منه فنشر ذلك، فجمع بين أجر ما حمل وأجر ما تسبب فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينظره الله. فهذا وإن كان نقصا لكنه لا يضر طالب العلم، فطالب العلم إذا لم يجد جودة في الذهن في الفهم لكنه وجد قدرة على الحفظ فليحفظ، ولعله يعلم طلابا ما حفظ فيكون أفهم منه فينشر العلم عن هذا الطريق. نعم. قال رحمه الله ورجل يفهم ولا يطلبه، هذا المغبون، هذا المغبون حقا الذي فاته خير كثير وأجور كثيرة. نعم. قال رحمه الله وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعليقا على قول أبي الطيب المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. قال: وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها، فإن القنوع حالة الأراذل. فإن القنوع أحسن الله إليكم. قال: فإن القنوع حالة الأراذل، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل. يعني إذا أمكنك أن تسبق غيرك في العلم فافعل، وإذا أمكنك أن تسبق غيرك في العبادة فافعل. هنا المسابقة وهنا المزاحمة وهنا المسارعة، لا تقصر بنفسك عما تستطيع في هذا الباب الشريف، في باب العلم وباب التعبد. نعم. قال: فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل، وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها، ولم أنك في ميدان السباق والأوقات تنتهب، فلا تخلد إلى كسل، فما فات ما فات إلا بالكسل، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم. فيا من آنس من نفسه علامة النبوغ والذكاء، لا تبغي عن العلم بدلا ولا تشتغل بسواه أبدا، فإن أبيت فأجبر الله عزاءك في نفسك، وأعظم أجر المسلمين فيك ما أشد خسارتك وأعظم مصيبتك، دع عنك ذكر الهوى. هذه الأبيات للشيخ السعدي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: دع عنك ذكر الهوى والمولعين به، وانهض إلى منزل عال به الدرر، تسلو بمرأبه عن كل غالية، وعن نعيم لدنيا صفه كدر، وعن نديم به يلهو مجالسه، وعن رياض كساه النور والزهر. انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر، واصبر على نيله صبر المجد له، فليس يدركه من ليس يصطبر. وإن من أنفع الأمور التي تعين على علو الهمة النظر في سير السلف رضي الله عنهم، فإن أحوالهم غاية الكمال علما وعملا، فإذا ما رآها الطالب ازدرى نفسه وقل عمله في عينه، فسعى للحوق بالقوم والتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن الجوزي: فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم. وذلك أنا أحب كثيرا لطالب العلم أن يستصحب كتاب سير أعلام النبلاء معه دائما، يقرأ فيه كلما وجد وقتا. هذا الكتاب مدرسة في الأدب والعلم، يحتاجه طالب العلم كثيرا، فجميل جدا أن يقرأه طالب العلم وأن يعيد قراءته وأن يكرر قراءته. نعم. قال: وليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. قال رحمه الله: العائق التاسع والعاشر التسويف والتمني. طيب، صلي نكمل هذا، هو باقي هذا العائق فقط، نكمله بعد الصلاة إن شاء الله، لأن بعض الناس ربما يعني جاء يريد أن يصلي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل قراءة هذا الكتاب البديع النافع الفريد، ولن نطيل عليكم إن شاء الله عز وجل، فيتفضل ابن نور الدين يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى في العائق التاسع والعاشر التسويف والتمني. نعم، التسويف هو تأخير الحاضر المقدور عليه إلى غائب، أن تكون قادرا على شيء فتؤخر ذلك وتقول سوف أعمل. والتمني أن تتمنى الأماني، والتمني قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، فيكون محمودا إذا كان الإنسان يتمنى ما لا يقدر عليه رغبة في الخير، يتمنى ما لا يقدر عليه رغبة في الخير، فهذا محمود. ويكون مذموما إذا كان الإنسان يتمنى ما يقدر عليه ولا يعمل، يتمنى فقط، أو يتمنى المعالي ولا يعمل لها، فيتمنى الجنة ولا يعمل بعمل أهل الجنة، يتمنى أن يصير عالما وهو أكثر وقته يقضيه مع الجوال، هذا التمني مذموم. وهاتان الخصلتان، أعني التسويف والتمني، تتنافيان مع علو الهمة، وتعوقان طالب العلم عن بلوغ القمة. وحقيقتهما أن يجعل طالب العلم بينه وبين المعالي في العلم عائقا. فإذا انتهى منه بزعمه انطلق في ميادين العلم مع استسهال المقصود. فإذا أراد حفظ القرآن مثلا قال حتى أنتهي من الكلية، وإن شاء الله أحفظه في 6 أشهر، ثم هذا العائق الوحيد يتسلسل، فكلما فرغ من عائق قام غيره مقامه. فإذا فرغ من الكلية قال حتى أنتهي من الدراسات العليا، فإذا انتهى من الدراسات العليا قال حتى أتزوج، فإذا تزوج قال حتى تسكن المرأة إلي وتألفني، فإذا رزق بولد قال حتى أربيه تربية سليمة، ولا يزال كذلك حتى يرد القبر. وهناك يتمنى أن يرجع ليعمل صالحا. بعض الناس تقول له لماذا لا تحضر عند العلماء في حلق أهل العلم؟ قال حتى ننتهي من الكلية إن شاء الله سأتفرغ. وإذا انتهى قال والله قدمت للدراسات العليا عند أختي بار، وإذا بدأ قال والله الرسالة، وأكثر وقته لعب وضياع، وهكذا هكذا هكذا حتى لا يطلب العلم. فينبغي على طالب العلم أن يكثر هذا المسمى بالعائق الوحيد، وأن يتجاوزه حتى يكون من أهل المعالي. نعم. قال رحمه الله: التسويف التأخير والمدافعة، يقال سوف الأمر إذا قال سوف أفعل. ويطلق التسويف على الأماني، يقال فلان يقتات السوف أي يعيش بالأماني. قال الكميت: وكان السوف للفتيان قوتا تعيش به وهنئت الرقوب. كما قلنا التسويف أن تؤخر الحاضر المقدور عليه إلى غائب. تستطيع أن تقرأ اليوم تقول غدا إن شاء الله سأقرأ غدا، غدا غائب الله أعلم، تكون مشغولا أو غير مشغول. نعم. قال: والتمني حديث النفس بما يكون مستقبلا وما لا يكون أي مستحيلا. نعم، يعني تحديث النفس بما يمكن أن يكون ولكن في المستقبل، فتقول مثلا تحدث نفسك أن تصير عالما، هذا تمني، هذا تمني ويمكن أن يكون. تحدث نفسك أن تكون من أهل الجنة، هذا تمني ويمكن أن يكون. أو ما لا يكون، ما لا تقدر عليه، ليس المقصود أنه مستحيل من كل أحد، وإنما المقصود أنك أنت لا تقدر عليه فتتمناه وتحدث نفسك به. نعم. وقيل إرادة تتعلق بالمستقبل. نعم. قال رحمه الله: والتسويف والتمني داءان خطيران يفسدان القلب والوقت ويعرجان بالمرء إلى عالم الخيال. أما التسويف فصفته بليد الحس عديم المبالاة، كلما همت نفسه بخير عاقها بسوف وسأعمل حتى يفجأه الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. فعلى طالب العلم أن يتنزه عن هذه المنقصة ويبادر بالأعمال عملا بقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. فهو أعرف الناس بقيمة الوقت وأولاهم بالانتفاع به كله. نعم، طالب العلم يعلم أن العلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، يدرك أن العلم بحر لا ساحل له وأن عمره محدود والله أعلم متى ينادى عليه. كم من زميل لنا كان يدرس معنا مات قبل أن نتخرج، وكم من زميل أعد الرسالة وقدمها للمناقشة وقبل أن يناقشها مات. لا يدري الإنسان متى ينادى عليه بالرحيل، فينبغي أن يتزود وينبغي أن يعتني بالوقت وأن يكون ضنينا بوقته. نعم. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا الحديث عند البخاري. فينبغي لطالب العلم أن لا يشتغل بالدنيا اشتغالا يلهيه عن طلب العلم، وأن يحرص على وقته وأن يغتنم الوقت الحاصل، فإنه لا يدري هل يدرك وقتا غيره أو لا يدرك. فما حصل لك من الوقت فاغتنمه واقترف من الخير فيه. نعم. قال رحمه الله: قال ابن الجوزي: ومن أجال على خاطره ذكر الجنة التي لا موت فيها ولا مرض ولا نوم ولا غم، بل لذاتها متصلة من غير انقطاع وزيادتها على قدر زيادة الجد هاهنا، انتهب هذا الزمان، فلم ينم إلا ضرورة ولم يغفل عن عمارة لحظة. أما التمني فمنه ممدوح ومنه مذموم. أما الممدوح فهو أن يتمنى فعل الخير المندوب ولا يستطيعه. نعم، هذه من صور الممدوح، أن يتمنى المسلم فعل خير لا يستطيعه. علم أن أفضل الصوم صوم يوم وإفطار يوم، وتمنى أن يفعل هذا لكن هو لا يستطيعه. فإذا عزم صادقا في قلبه أنه لو استطاع لفعل كان كالفاعل. نعم. قال: وله ثلاثة شروط: الأول العزم على الفعل متى ما قدر عليه، الثاني كونه في حدود الشرعيات كتمني بناء مسجد ونحوه، الثالث ألا يكون ديدن الإنسان، يعني ألا يغلب على الإنسان التمني وإنما يغلب عليه العمل. لكن إذا علم خيرا وهو لا يستطيعه يعزم صادقا في قلبه أنه لو استطاع لفعل، مثل ما مثل الشيخ مثلا بناء مسجد، علم فضل بناء المساجد لكنه مسكين ما يستطيع أن يبني مسجدا، فيتمنى لو بنى مسجدا في قريته، ويعزم عزما صادقا أنه لو استطاع لفعل، فيكون كالفاعل ويؤجر على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأما المذموم فقد عبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني المذموم منه أن يتمنى الإنسان ما يقدر عليه ولا يعمل. طالب العلم يستطيع أن يحفظ، يستطيع أن يقرأ، فيتمنى أن لو حفظ القرآن لكن ما يعمل، هذا مذموم. أو يتمنى ما لا يستطيع وينشغل عنه وينشغل به عما يستطيع، يتمنى ما لا يستطيع وينشغل به عما يستطيع، كما قلنا يتمنى أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو يقدر أن يصوم 3 أيام في كل شهر، لكن مع الأماني لا يفعل المقدور عليه، فهذا مذموم. نعم. قال رحمه الله: وأما المذموم فقد عبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي عن مفسدات القلب، فقال: المفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل: إذا تمنيت بت الليل مغتبطا، إن المنى رأس أموال المفاليس، وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبهتان. نعم، وقد يستعمله الشيطان ليصرف طالب العلم عن الاستماع للعلم. أحيانا يكون طالب العلم جالسا في الحلقة وذهب إلى الدرس، ما استطاع الشيطان أن يثنيه عن الذهاب، فماذا يفعل؟ يشغله بالأماني. فإذا بدأ الشيخ يدرس ويقعد القواعد ويفصل ويبين، يأتي الشيطان: الله، لو كنت في فلسطين وأطير وعندي آلة أخترعها تدخل من تحت الأرض وتدمر البيوت ولا تبقي أحدا من هؤلاء الصهاينة، حتى ينتهي الدرس ويستيقظ ولا شيء. وهذا من مكر الشيطان، وهذا من مكر الشيطان. فينبغي لطالب العلم أن يحذر وأن يتنبه. نعم. قال رحمه الله: فلا تزال أمواج الأمان. أحد الإخوة يقول: يا شيخ، والله في درسك تزوجت وأنجبت وربيت ابني. قال رحمه الله: فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، بل اعتاضت عنها بالأماني الدنية. قال: فيتمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه، وقد فاز بوصلها والتذ بالظفر بها، فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير. وما أحسن ما قال أبو تمام. نعم، يعني في حال طالب العلم مع التمني أنه يحفظ القرآن بالأماني، ويحفظ المتون بالأماني، ويفوق شيخه علما بالأماني، ويدعو إلى الله بالأماني. فمما ينبغي على طالب العلم أن يسعى ويعمل لتحقيق هذه الأماني الخيرة، أما أن يكون زاده وسلاحه ورواكبه الأماني فهذه بضاعة المفاليس. نعم. قال رحمه الله: وما أحسن ما قال أبو تمام: من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا. وقد قيل لبعض الحكماء: من أسوأ الناس حالا؟ قال: من بعدت همته واتسعت أمنيته وقصرت آلته وقلت مقريرته. وقال آخر: تجنبوا الأماني فإنها تذهب ببهجة ما خويلتم وتستصغرون بها نعمة الله عليكم. نعم، إذا كانت الأماني باطلة فهي محرمة، أن يتمنى فعل الحرام ونحو ذلك. وإذا كانت الأماني طيبة ومشغلة عن المقدور عليه فهي أيضا باطلة. أما إذا كانت الأماني مما لا يقدر عليه الإنسان لكن يتمناه لإرضاء الرحمن هذا حسن، أو كانت الأماني بعيدة فيتمناها الإنسان مع اشتغاله بما يستطيع فهذا أيضا ليس بمذموم. نعم. قال رحمه الله: فليجتنب الطالب هذا المرض وليحذر تمكنه منه، فإنه كالسرطان الفتاك قل من يبرأ منه، فكم من صريع له لا يفيق من سباته ولا يفتئت من قيوده، أعاذنا الله وإياكم منه، وأشغلنا بالعمل الصالح عن الأماني الكاذبة والخيالات الكاسدة وأحلام اليقظة التي تضيع الوقت وتخفف الميزان. قال الشاعر: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. لا شك يعني الذي يتمنى أن يصبح عالما خطيبا مفوها واعظا بليغا وهو قاعد لا يعمل شيئا ينطبق عليه الجنون فنون. نعم. قال: وهذه أبيات من قصيدة لي في هذا الموضوع، وأهل لأيام الدراسة، إنها تكسو الفؤاد سعادة وتنفس، والمرء في زمن الصبا متوثب، خيلا تغير على الخيال وتنهس، حتى إذا بلغ المدى وتكشفت أحلامه عن سوءة لا تحبس، وجد المعيشة صعبة لا تقتنى بالأمنيات، ولا الزمان يؤنس، فاختر لنفسك غير أودية المنى، فالعطر في وادي المنى يترأس. نعم. اختم موجود عندكم ولا موجود؟ شذرات. نعم موجود. اقرأ. قال رحمة الله عليه: شذرات عن كلام العلماء عن العلم وطلبه. قال رحمه الله: قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبس أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده، وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها. نعم يا طالب العلم، هذا ميزان احرص عليه، انظر إلى أثر العلم في تدينك، فإن رأيت أنك بالعلم تزيد من الله قربا ويحسن تدينك وتعظم استقامتك فاعلم أنك تسير سيرا حسنا في طلب العلم، وإلا فراجع نفسك. نعم. قال رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: العلم علمان، علم الدين وهو الفقه، وعلم الدنيا وهو الطب، وما سواه من الشعر وغيره فعناء وعبث. المقصود أن العلم هو ما ينفع في دين أو دنيا، كل علم ينفع في الدين أو ينفع في الدنيا فهو علم نافع، مثل علم الهندسة ونحو ذلك، لكن أشرف العلم ما كان ينفع في الدين. نعم. قال رحمه الله: قال الأصمعي رحمه الله: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو يدخل في جملة قوله عليه السلام: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. لا شك أن النحو ضروري تعلمه لطالب العلم حتى يضبط العلم ويضبط الجمل ويركبها تركيبا صحيحة، ويعرف ما يحسن في لغة العرب وما يقبح، لا سيما إذا كان يعتني بنقد الجمل، فإنه إذا لم يضبطها قد يقلبها ويجعل الفاعل مفعولا به، وقد يجعل الحال صفة فيأتي بالحال مكان الصفة حيث يقبح أن يذكر حالا ونحو ذلك. فتعلم النحو يا إخوة ضروري لطالب العلم، لا ينبغي لطالب العلم أن يزهد نفسه في النحو، بل ينبغي أن يحرص على استقامة لسانه. وإن من الأمور العظيمة التي تعين على ذلك أن يتحدث طالب العلم مع أقرانه باللغة الفصحى المضبوطة، حتى إذا كان يتكلم مع زميل له من جنسيته يحسن أن يتحدث باللغة الفصحى لما في ذلك من الفائدة وعظيم العائدة. وإذا قرأ ولو لوحده فليقرأ بالضبط. كان مشايخنا الذين يعلموننا يأبون علينا أن نسكن أبدا، ومنهم انتفعنا وساقونا سوقا إلى ضبط النحو. وطالب العلم إنما يظهر بهاء العلم عليه باستقامة لسانه، فهذا اللباس الذي يقدم به طالب العلم العلم للناس فينبغي أن يحرص على المقدار النافع من النحو. هناك تفصيلات، هناك تشقيقات قد لا يحتاجها طالب العلم، لكن الذي يؤلم ما نراه اليوم من زهد في النحو ومن أساليب الفصاحة والبلاغة، مما جعل كثيرا ممن يحسنون العلم لا يحسنون أداءه. وهذا أمر في الحقيقة يعني لا يليق بطلاب العلم. نعم. قال رحمه الله: قال سفنون بن سعيد أجدر. وعندما قال يعني أنه يخشى على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله عليه السلام: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالفصحى، فإذا كان لا يضبط الفصحى قد ينقل الحديث على غير نطق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: قال سحنون بن سعيد أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. نعم، وهذه أيضا من الموازين لطالب العلم. إذا رأيت نفسك متشوفا لأن تسأل، متسارعا في الإفتاء، فاعلم أن هناك خللا، اعلم أن هناك خللا وأصلح الأمر. المخلص يرجو أن يسأل غيره ولا يسأل، ولا يعجل في فتيا أبدا، بل إذا كان عارفا أجاب، وإلا قال لا أدري. ولا يعنيه أن يقال أن يقول الناس إنه لا يدري، بل يخاف أن يعلم الله منه أنه قال إنه يدري وهو لا يدري. نعم. قال رحمه الله: كان بعض الحكماء يقول: نفعنا الله وإياكم بالعلم، ولا جعل حظنا منه الاستماع والتعجب. نعم، ليس العلم كثرة، وإنما العلم الخشية، أن ينفعك الله بالعلم، وأن تكون سببا في نفع عباد الله بالعلم. وأنا قلت مرارا يا أخوة: السلف كانوا يتعلمون لينتفعوا، هذا مقصودهم، فإذا حصلوا نفعوا. أنا اليوم إذا سمعنا الخير حملناه على غيرنا. من الآفات التي أراها أن طالب العلم منا إذا سمع كلاما قال: الشيخ يقصد فلانا، أنت المقصود. الشيخ لو أراد فلانا لقال. نسمع في الخطب نحرك رؤوسنا وربما نحن واقعون فيما يقوله الشيخ، لكن نحن نفكر في غيرنا. ينبغي عندما يأتي العلم يا إخوة أن نعرض أنفسنا عليه، وأن نعالج أنفسنا به قبل أن نفكر في غيرنا. نعم. قال رحمه الله: قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا ترأس الرجل سريعا أضر بكثير من العلم، وإذا طلب وطلب بلغ. نعم، طالب العلم إذا أظهر رأسه في أول أمره تصدع، أما إذا طلب وطلب وطلب وثابر فإنه يضع الله له ما يشاء من القبول. نعم. قال رحمه الله: قال العباس بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء عبد العزيز الدراوردي في جماعة إلى أبي ليعرضوا عليه كتابا فقرأه لهم الدراوردي، وكان رديء اللسان يلحن لحنا قبيحا، فقال أبي: ويحك يا دراوردي، أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن، أحوج منك إلى غير ذلك. نعم، كما قدمنا في ضبط اللسان. نعم. قال رحمه الله: قال الزهري ليونس بن يزيد رحمة الله عليهم: لا تكابر العلم. نعم، لا تكابر العلم، العلم متين والعلم أودية، فخذ وانزع برفق، انزع برفق، فإنك إن كابرت العلم غلبك، ولكن لا تقصر عما تستطيع، لا تفعل ما لا تستطيع أن تستمر عليه، ولا تقصر نفسك عما تستطيع. نعم. قال الزهري ليونس بن يزيد: لا تكابر العلم فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغ. يعني إذا أردت أن تحصل العلم في فترة يسيرة ثق تماما أنك لن تحصل منه شيئا، لن تحصل منه شيئا، فخذه شيئا فشيئا. نعم. قال: ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام العلم فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. نعم. وبهذا نكون ختمنا هذا الكتاب الفريد الذي رأيت أن جميعا بحاجة ماسة لما فيه، فاصطفيته لأعرضه على أسماعكم، عالما أني أحوج الناس إلى ما فيه، وراغبا في نفعكم، فوالله لو استطعت أن ألقمكم العلم للقمتكم، والله إني أحب لكم خيرا مما أحب لنفسي في هذا الباب، وأسأل الله عز وجل أن يرزقكم العلم وأن ينفع بكم وأن يجعلكم محافظين على هذا العلم النافع. يا إخوة، إنا في صراع، عقيدتنا مستهدفة، واليوم أصحاب العقائد المخالفة لعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبذلون جهدا كبيرا للتلبيس على الناس. منهجنا مستهدف، أصحاب المناهج المخالفة يعملون جاهدين على نشر تلك المناهج وتزيينها وتقبيح منهج السلف والتحقير من أهله. الفقه مستهدف استهدافا عظيما، وتطرح أقوال يزعم أن مقاصد الشريعة تقتضيها، تخالف النصوص، ووالله إن كل مقصد يدعى يخالف النص ليس من مقاصد الشريعة. العبادات الشرعية السنية مستهدفة بالطرق الصوفية والطرق المنحرفة. نحن ندرك يا إخوة أنه في زمن قريب ليس بعيد، ليس بعيدا، اندحرت هذه العقائد وهذه الطرق المنحرفة بفضل الله عز وجل، ثم بجهد العلماء الأكابر، الإمام ابن باز رحمه الله، الإمام ابن عثيمين رحمه الله، الإمام الألباني رحمه الله، الإمام مقبل بن هادي رحمه الله، الشيخ صالح الحيدان رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، جهود. لكن ندرك الآن أنها بدأت ترجع بقوة، ترجع في الواقع في بلدان المسلمين، وهناك من يدعمها، ودول الكفر تمدها، وترجع في وسائل التواصل بأنواعها. ونحن على يقين أن هذا لن يكسر إلا بإخلاص لله عز وجل وبعلم سلفي أصيل راسخ، وأنتم رجاله، الأمة تنتظركم، الأمة تعدكم، والله ستسألون، والله ستسألون، إياكم أن يؤتى الدين من قبلكم. أنتم على أعظم ثغر، على أعظم رباط، على رباط العقيدة السلفية والمنهج السلفي والعلم النافع، فإياكم أن تغفلوا عن سلاحكم، وإياكم أن يؤتى الدين من قبلكم. والله إن أخلصنا لله إنا لمجاهدون. من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كل يبذل ما يستطيع. أسأل الله أن يجعل فيما سمعناه ما ينشطنا ويدفع عنا الكسل ويدفع عنا العوائق. أشكر لكم حضوركم وقد امتلأ قلبي سرورا برؤياكم، والله إن رؤيتي لطالب علم عندي كرؤيتي لابن من أبنائي. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس نورا لنا في الدنيا وخيرا وبركة في الآخرة، وأن يجعلها سببا لرضاء ربنا عنا. بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.